بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد، أو مجلس الأول هو الجديد في دروسنا قراءة كتب السنة لله الحمد، وهو أول دروسنا إن شاء الله تبارك وتعالى في التعليق والتدارس لكتاب السنة لأبي بكر أحمد بن محمد ابن هارون الخلال رحمه الله تعالى. ويأتي هذا الكتاب بعد كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليهما، وقد جمع الخلال فيه، أي في كتاب السنة جمع فيه كتبا للإمام أحمد بأعيانها ككتاب الإيمان، وكثيرا من مقالاته وأقواله في بيان أصول الاعتقاد. لذلك هو يعد هذا الكتاب من أجمع الكتب التي تحرر وتبين مقالة الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة، التي تحرر مقالته في مسائل الاعتقاد في تفسيرها وبيانها وتوضيحها. فهو كتاب مهم وينبغي لطالب العلم أن يهتم به، وذلكم أن الخلال رحمه الله تعالى أحمد بن، واسمه أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي المعروف بأبي بكر الخلال. طبعا الخلال نسبة لبيع الخل أو لعمله فيقال الخلال، وفي جماعة من الحنابلة يلقبون بهذا اللقب كأبي الحسن أو الحسن بن علي الخلال. نعم، جماعة قد ذكرهم السمعاني في الأنساب. أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى ولد سنة 34 و200، وقيل في السنة التي تليها أي 35 و200، فهو ولد عليه رحمه الله تعالى وعليه الرحمة، ولد في بغداد، ولذلك يقال البغدادي، وقد كان مولده في حياة الإمام رحمه الله تعالى. نعم، لأن الإمام توفي في 41 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الخلال يعني باعتبار علو إسناده إلى أحمد، فقد سمع من المتقدمين من أصحاب أحمد، فكان سماعه في البداية سمع عن الحسن بن عرفة، وهذا من أهل الحديث، والعباس الدوري، نعم، وهؤلاء شيوخ لأصحاب السنن الأربعة، شيوخ لابن ماجه والترمذي وللنسائي وواضح وابي داود، هذو شيوخهم، حسن بن عرفة والحسن بن ثواب والعباس الدوري، هذا الذي روى التاريخ عن يحيى بن معين. ثم بعد ذلك رحمه الله تعالى بعد سماع الحديث الخلال صرف همته في جمع مسائل الإمام أحمد رحمه الله، فلم يعرف أحد جمع مسائل الإمام متنوعة في الاعتقاد وغير ذلك مثل الخلال، فهو يعد راوية المذهب أو جامع علوم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم، حتى شهد له بذلك المروذي، وذكر نعم وذكر ذلك عن نفسه، يقول: لم أكن أحد علمت أو لم يكن. نعم، نوصل إن شاء الله، معذرة عن انقطاع. قلت وقال: لم يكن أحد علمت عني أو علمت عني عني عفوا لم يكن أحد علمت عني بمسائل أبي عبد الله قط ما عنيت بها أنا. طيب، قال رحمه الله: لم يكن أحد علمت عني بمسائل أبي عبد الله قط ما عنيت أو ما عنيت بها أنا، وكذلك كان أبو بكر المروذي رحمه الله يقول لي: إنه لم يعنى أحد بمسائل أبي عبد الله ما عنيت أو ما عنيت بها أنت إلا رجل بهمدان يقال له متوية أو متويه. قال: واسمه محمد بن أبي عبد الله، واسمه محمد بن عبد الله، وهو محمد بن أبي عبد الله الهمداني يعرف بمتوية. قال عنه الخلال: جمع مسائل أحمد وغيرها في 70 جزءا كما في ترجمته في طبقات الحنابلة. هذا جمع 70 جزءا كبارا. نعم، حتى أنه من عنايته بمسائل الإمام أحمد رحمه الله وجمعها أنه سمع من تلميذه وراوي الكتاب عنه غلام الخلال رحمه الله أبو بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلال، قال: سمع مني الخلال نحو 20 مسألة وأثبتها في كتابه. فالخلال رحمه الله تعالى عرف بكثرة ترحاله وعنايته بجمع مسائل الإمام رحمه الله تعالى في أمصار الإسلام، في الشام رحل مرتين، بطرسوسة، بحمصة، وبيت المقدس والمصيصة وأنطاكية من ثغور الشام وغير ذلك، خرج حتى إلى الرقة، وسيمر معنا بعض الأسماء، وإلى كرمان ومصر ونحو ذلك. فإنه جمع في هذه الكورة أو الكور كلها أو البلدان، كان يطوف لجمع مسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طبعا الخلال رحمه الله تعالى يعد من محقق المذهب، وأكثر ناس تتلمذ عليهم في تحقيق كلام الإمام رحمه الله تعالى هو أبو بكر المروذي، ويأتي معنا رحمه الله تعالى أبو بكر المروذي. هذا يعد، كان الخلال يعني يرجع إليه، وكان يسمي له أسماء فيرحل إليه الخلال ويجمع منهم مسائل الإمام. وأبو بكر المروذي هو في الطبقة المقدمة من أصحاب أحمد، فهو المقدم فيهم رحمه الله تعالى. وكذلك سمع من ابن عبد الله وصالح وحنبل ابن إسحاق بن حنبل وهو ابن أخيه، وسمع من حرب بن إسماعيل وصاحب ذلك الكرماني وإبراهيم الحربي وبكر الأثرم وإسحاق بن منصور الكوسج، وهي مسائل الكوسج المشهورة، وهذه من أقدم المسائل عن أحمد. أحمد عنده مسائل قديمة، يعني في طلبة كبار سمع منه قديما، الكوسج تعتبر مسائله قديمة، كذلك مسائل عبد الله، وكذلك مسائل أبي داود السيستاني وزكريا بن يحيى أبو يحيى الناقد، عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، وهذا من الكبار ومن الطبقة الأولى في أصحاب الإمام رحمه الله تعالى، فهمت؟ وغير أولئك ممن سمع منهم رحمه الله تعالى وغفر له. أشهر تلاميذ الخلال هو غلام الخلال، أشهر تلاميذ أبو بكر الخلال رحمه الله تلميذه غلام الخلال الذي نتدارس كتابه زاد المسافر، أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال. فهذا يعد يعني الخليفة بعده في تحقيق المذهب، واضح؟ ويعني نعم في تحقيق المذهب، حتى أنه شارك شيخه الخلال في بعض مشايخ الخلال، وقلت لكم سمع منه الخلال، هو أبو بكر الخلال سمع من عبد الله بن أحمد كما أشار هو عن نفسه، وكذلك سمع من أبي بكر بن أبي داود، لكنه كان ملازما لأبي بكر الخلال ملازمة طويلة، وكان متسع الرواية رحمه الله، وله كتب من أشهرها كتاب الشافي، وهذا أكبر موسوعة يعني زاد المسافر هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر ملخص أمامه. كتاب الشافي ولو كتاب المقنع، المقنع في كتابان، في كتاب المتقدم، إذا أطلق المتقدمون المقنع يريدون كتاب غلام الخلال، في المقنع المتأخر هذا أو اللي يعتبر من الكتب التي يعتبرها المتأخرون في تحقيق أقوال الإمام، وهو الذي روى كتب الخلال، وكانت له اختيارات خالف فيها شيخه، وهذه مضت معنا لو في زاد المسافر، له اختيارات يخالف فيها شيخه رحمه الله، رحمه الله تعالى. طيب كذلك من تلاميذ الخلال أبو القاسم الخرقي صاحب المختصر المشهور، طبعا في الكثير، أنا أذكر الأسماء المشهورة التي تمر معنا في دروس العلم. أبو القاسم الخرقي عمر بن الحسين، طبعا أبوه الحسين بن عبد الله هذا الشيخ للخلال، فهمت؟ لكن عمر بن الحسين هذا التلميذ للخلال، فالحسين بن عبد الله الخرقي هذا يعد من شيوخ الخلال ومن شيوخ غلام الخلال أيضا، فهمت؟ وعمر بن الحسين أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله صاحب المختصر، مختصر الخرقي الذي هو صفه على طريقة مختصر المزني، ويعد من الكتب العظيمة في المذهب التي عليها المعول والمرجع. فأبو القاسم عمر بن الحسين عبد الله الخرقي هذا قرأ العلم كما قال في طبقات الحنابل أبو يعلى على من قرأه على أبي بكر المروذي، فهو قرأ على الخلال يقصد هذا، وحرب الكرماني وصالح وعبد الله بن إمامنا، واضح. فالمراد بذلك أنه قرأ على الخلال. طبعا الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى جمع نصوص أحمد قلنا في جميع علوم الإسلام، في أصول الاعتقاد، أصول الدين، أصول الفقه، أبواب الفقه كلها، في أبواب الفقه كلها، في الأخلاق، في الآداب، في الرقائق، في التواريخ، في العلل، في كل الأبواب، وعنده كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد. هذا الذي موجود اليوم الذي جمعه بعض الدكاترة المعاصرين، بعض الدكاترة المعاصرين، هذا الكتاب هو على طريقة كتاب الخلال. كتاب الخلال هذا يعني وجدت منه أجزاء كثير منه مفقودة، هو كبير، اسمه الجامع الكبير، ويسمى الجامع في الفقه، ويسمى الجامع لمسائل أحمد، واضح، ويسمى الجامع لعلوم أحمد، وهذا ذكره كل من ترجم، كل من ترجم للخلال، حتى ذكروا تكلموا في حجمه، أشار ابن الجوزي في المناقب أن حجمه 200 جزء، واضح، وذكر أن حجمه فقط في مسائل الفقه 40 مجلد، واضح، وأشار إليه في السير أيضا. وفي الإعلام موقعين يقول بلغ نحو 20 سفرا أو أكثر، واضح، في قضية ماذا؟ في قضية الجمع. يعتبر الجامع للخلال هذا موئل يصب في ماذا؟ تحقيق قول الإمام، يعني موئل مرجع في تحقيق قول الإمام رحمه الله تعالى. ولذلك قال في المنتظم ابن الجوزي في المنتظم، هذا كتاب له في التاريخ، يقول وكل من تبع هذا المذهب يأخذ من كتبه، واضح. وقال عنه في طبقات علماء الحديث ابن عبد الهادي هو كتاب كبير جليل المقدار، وابن كثير يقول ولم يصنف في مذهب الإمام أحمد مثل هذا الكتاب. وقال ابن مبرد وهو أجمع مصنف، ابن مبرد هذا المتأخر يقول وهو ينتسب مذهب أحمد، يقول وهو أجمع مصنف لعلوم ابن حنبل لكونه أول وأكبر جامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل ورواياته وعلومه عن أصحاب أحمد بن حنبل، سمعها عمن سمعها عن الإمام، ووصفه الفحول من العلماء بأنه أجمع كتاب لعلوم السنة التي برع فيها أحمد بن حنبل، وأنه لم يصنف في المذهب مثله أو على شاكلته. وقال العليمي كما في المنهج الأحمد في تراجم الحنابل هذا الكتاب، يقول ولم يصنف في المذهب مثله، ولم يصنف في المذهب مثله. ويقول ابن بدران في الأصول ومن ثم كان جامع الخلال هو الأصل لمذهب أحمد، فنظر الأصحاب فيه وألفوا كتب الفقه منه، يعني هو المرجع، وكلام في هذا كثير جدا، يعني الأصحاب يعني ما بعد الذين لهم تخريجات وتحرير للروايات والمذهب وتخريجات، هؤلاء كلهم على كتاب الخلال. لذلك أنت تتكلم عن شخصية فريدة في المذهب لم تتكرر بعد، لم يتكرر بعد الخلال مثله في الجمع يعني. فلذلك هو خدم مذهب أحمد خدمة عظيمة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يأجره عليه. واضح هذا ما يتعلق بمسألة، وله كتب أخرى أيضا جمعها للإمام في مسائل الوقوف، في مسائل الطاعة والسلطان، في مسائل أحكام أهل الملل، في مسائل الحث على التجارة والصناعة، فيها الموجود وفيها المفقود. نعم، وكتاب العلل وجد منه المختصر وكتاب واسع. نعم، وهذا ذكروه، ففي كتب كثيرة جدا في ذلك. وكذلك من كتبه، وهذا طبع مؤخرا لكن مع النقص فيه، اسمه طبقات أصحاب ابن حنبل. والخلال فكرته في هذا الكتاب، والكتاب طبع منه جزء بتحقيق أبي جنة الحنبلي، فكرة الخلال في هذا الكتاب له فكرة أنه، أو أقصد منهجية يعني، ظهرت أنه يذكر لك الذين مسائلهم كثيرة معول عليها، محققة محررة، بعض الذين لهم مسائل غريبة صلتهم بالإمام من حيث اللزوم، من حيث الصحبة ونحو ذلك. فإذا تأمل في الكتاب تجد أن أصحاب أحمد رحمه الله تعالى، أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، هم مدارس، يعني إن شئنا باعتبار اللزوم للإمام وتحقيق أقوال الإمام. فالبغداديون منهم، سواء منشأ أو استقرارا زمن الإمام، البغداديون منهم أتقن لمذهب الإمام من الخرسانيين، وهذا الظاهر. وهذه المسائل لابد لطالب العلم، ونحن نتكلم الآن عن الإمام أحمد، الإمام الذي حقق الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة، فصار حجة وقدوة فيه، وإن رغمت أنوف الزنادقة والمارقة فإن الإمام أحمد حجة في باب الاعتقاد. بعض الناس لا يفهم كلمة، لما نقول أن الإمام أحمد حجة يظن أنه نتعبد بألفاظ حروفه، لا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى حجة، لأنه كما قال عبد الوهاب الوراق، وهذه قال جماعة علماء، محمد بن يحيى الذهلي، أئمة قالوها، قالوا جعلنا أحمد حجة بيننا وبين الله. لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الباب، أي باب الاعتقاد، ليس له خصوصية، يعني مش لسه تتكلم في مسائل فقه فتقول والله هذا قوله واجتهاده، لا، أنت تتكلم في مسائل كان هو جامعا لأقوال السلف، يعني من حيث الاطلاع. فأنا عندي مثلا، مش تفهم الوضع، عندي الآن أناس وجدوا زمان أحمد رحمة الله عليه، أئمة كبار. أحمد بماذا فاقهم؟ فاقهم الإمام في باب الاعتقاد على جهة التحديد بسعة الاطلاع، بسعة الاطلاع على أقوال السلف الذين قبله. وهذه مهمة جدا لطالب العلم، نحن نتكلمه في المسائل الفقه، كما يروى عن قتادة ويروى عن تلميذه سعيد بن أبي عروبة، إذا لم تعرف الخلاف لم تشم الفقه بأنفك. يعني إنسان في باب الاعتقاد، أحمد ليس فقط محققا للحق بدليله وتفصيله والله حسيبه، بل يعرف أقوال المخالفين ومدقق فيها، يعني يميزها. لذلك كان إذا أشكل عليهم شيء، كما قال عبد الوهاب الوراق، رددناه إلى أحمد بن حنبل. ولذلك يقول محمد بن يحيى: إنا نقول بقول أحمد بن حنبل وإنه إمامنا وهو فقيه المؤمنين ولا نخالفه، وقد رضينا به إماما فيه خلف من العلماء. يعني هو مقتدي بما قبله، وظهرت في مسائل كثيرة. فمثلا لما قالوا ماذا لفظي بالقرآن غير مخلوق، أنكر أحمد. من الأشياء التي بين أحمد وجه النكارة في القول لفظي بالقرآن غير مخلوق، كما سيأتي معنا إن شاء الله لما نأتي على هذه الأبواب، أنه قال: لم أسمع أحدا مما يقتدى به يقول بهذا. فهنا تفهم، لابد لطالب العلم، لا يمكن في هذا الزمان، الزمان الذي قل فيه العلم وكثر فيه الجفاء وظهرت فيه الأهواء وقال كل ذي رأي برأيه، لا يمكن لأحد أن يحقق مسألة عقدية في أصلها دون أن يرجع إلى أقوال أحمد. فأحمد اجتمع فيه الاستقراء والصبر والعلم والفقه لأقوال المتقدمين. لذلك العلماء الذين في زمانه شهدوا له بذلك، شهدوا له أن هذا الإمام أحمد تميز بهذا الباب. نعم له أبواب أخرى كالحفظ، فرجل يحفظ ألف ألف حديث، والمقصود ليس المقصود منها المرفوع فحسب، هي الاطلاع والتوسع في الآثار، لأن دين أصحاب الحديث قائم على الإسناد. هذا الفرق، أنت لا تتكلم في مسائل كلامية، فهمت؟ أو في مسائل كما يقال مبتورة الإسناد، نتكلم بمسائل كل أصل فيها مسند، فهمت القضية كيف؟ دين أصحاب الحديث قائم على الإسناد. أحمد رحمه الله كان فارس هذا الباب والمقدم فيه في سعة الاطلاع والعلم بما يصح وما لا يصح، وبما هو مقبول مشهور وما هو منكر وغير ذلك، ونتكلم في أصول الاعتقاد. فلذلك قال فيه خلف من العلماء ونبرأ ممن خالفه، فلن يخالفه إلا مجادل مبتدع. ولا تظن كما قال أبو زرعة، وذي أشار إليه أبو زرعة رحمه الله كما نقله ابن أبي حاتم في تقديمة الجرح والتعديل، لا تظن أن أحمد إنما اشتهر بعد المحنة، لا، أحمد كان مشهور قبل المحنة. وقد ذكرت لكم في بعض المجالس الدردشة أنه في بعض طلبة الحديث ذهبوا إلى مصر فاشتروا من بقالة، من بقال اشتروا منه، فلما عرف البقال وهو عامي أنهم أصحاب لأحمد لم يمسك عنهم الماء، يعني أحمد كان له شهرة، لكن زادت به الشهرة والمحنة. وهي النقطة هنا، أحمد محنة، به نعرف السنية من الزنديق كما قال غير واحد نايمة السنة، أحمد محنة رحمه الله. وحقيقة الامتحان هو بما حمله أحمد من الاعتقاد، فليس ولاء البراء على شخص أحمد في ذاته في نفسه، لا، هو بشر لا نعتقد فيه العصمة، مع إمامته وجلالته هو بشر لا نعتقد فيه العصمة، لكن في باب المعتقد دخل الكير كما قال عبد الله البراق، يعني اختبر وخبر الأقوال وما فاته من أصول الاعتقاد في التدليل والبيان والتفسير شيء رحمه الله، بل كان مدللا مبينا في سائر أبواب المعتقد. وكتاب السنة الخلال هذا مع السنة العبد الله يبين لك أن الإمام ما من قضية من قضايا الاعتقاد الكبرى التي فيها الكفر والإيمان أو فيها السنة والبدعة إلا وللإمام تحقيق وتحرير، ليس بيان، لأن العلماء قسمان، العلماء وطلبة العلم أمام مسائل العقيدة هم على قسمين، قسم يبين ويوضح، يعني تسأله ما هو اعتقاد أهل السنة في المسألة الفلانية يقول لك كذا وكذا، يبين ويوضح، وقسم يحرر. ما معنى يحرر؟ يعني يوضح الحق ويخلصه من شوائب الباطل، وهذه درجة عليا أو أعلى في مسائل العلم. لاحظت القضية كيف؟ فانتبه لهذا الأمر، أنه بعض الناس يلبس يقول أحمد محمد ليس قول حجة، أنا ما قلنا قوله حجة لذات قول لذات نفسه أنه هو أحمد محمد، ولم نعتقد فيه العصمة، فهمت؟ العصمة في كتاب الله سنة رسوله وإجماع الأمة. أحمد في باب الاعتقاد، باب الاعتقاد مبني على الإجماع، ومذهب السلف في الاعتقاد هو منقول من طريقين، طريق الأول الاستفاضة والاشتهار، يعني تداول جيل بعد جيل، وهذا مسلم به، وفي مسائل بعينها مسائل الولاء والبراء هذه أيضا يحصل بها الاعتقاد بتنصيص إمام أئمة السنة مطلع. وأحمد بن حنبل هنا نتكلم أنه كان مطلعا، كان واسع الوعاء، مطلعا ذو أهلية عظيمة في معرفة أقوال أهل الحق وبيان ومعرفة أقوال المبطلين، فهمت القضية كيف؟ لذلك الخلال عني بجمع أقواله. هنا وقفة مهمة جدا، وهي أننا في زمان قد الدعية للإمام أحمد رحمه الله تعالى انتسب إليه أناس، وليس هذا خاص بالإمام أحمد، بل انتسب للإمام إمام دار الهجرة رحمه الله إمامنا مالك رحمة الله عليه، وكذلك إمامنا الشافعي رحمة الله عليه، انتسب إليهم أقوام وهم ليسوا على طريقتهم بل مخالفين لهم نسبة التمذهب هذا، فهمت؟ لكن أحمد بن حنبل انتسب إليه أو نسب إليه أقوام أنفسهم وهم مخالفون له، بل مزقوا مذهبه تمزيقا، واضح؟ بل مزقوا مذهبه تمزيقا، خالفوه ونسبوا باطلهم إليه. وفي العصر المتأخر ظهرت طائفة تسمي أنفسها الحنابلة الجدد، وهم الزنادقة الجدد لو صدقوا، يعني تبنوا التفويض، وصلوا حتى لتبني طواف بالقبور والاستغاثة أو عدم الإنكار على من فعل ذلك تحت مسمى ماذا؟ الحنابلة، الحنابلة، الحنابلة. وهذه البوتقة بوتقة خطيرة جدا، يعني أفسدت مذاهب الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى كما تقدم معنا. ومن ذلك مذهب الإمام رحمه الله مذهب الإمام أحمد. لابد تعلم مسألة مهمة جدا، وهذه خلال التي قلت لكم أشار لها في كتابه أصحاب الإمام أحمد، كان الخلال يحرص على بيانها، وهي مسألة أنه يا جماعة في أناس صاحبوا الإمام ولزموه وعرفوا أقواله وخبروها، في من كان يصلي بالإمام أحمد كالفضل بن زياد مثلا، كان إمام للإمام أحمد يصلي به، إمام أحمد صلي خلفه، في من أسلم على يديه وظل معه كان يهوديا ويوسف بن موسى سيأتي معه، فيهم من كان جاءه عمره 7 سنوات رباه الإمام أحمد وكان يسأله حتى يضجر ويحتمله كمهنة سيأتي معنا أسماء أو ابن هاني أظنه، فيهم من كان يصحب الإمام في كل شيء وأحمد يتكلم له حتى بخاصة أهل بيته يعني يستشيره في أشياء كفوران، في من كان يرسله أحمد وفي حواجه خاصة ويقول قل على لساني ما شئت كالمروذي وهو الذي غمضه وغسله، فيه وفيه هذو ناس صاحبوا الإمام وعرفوا خبروه يعرفونه جيدا، فأمثال هؤلاء الخلال كان يحرص على بيان روايتين. هؤلاء يسميهم الخلال رحمة الله عليه الجماعة، يسميه ماذا؟ الجماعة. الخلال مشى على طريقة على أن يراعى في كل من يروي عن أحمد 4 أمور. الأمر الأول الملازمة والصحبة، هل هي قليلة أم كثيرة؟ وتحديد مدتها، لأنه في ناس صاحبه قديما روى عنه مسائل قديمة، مثل باعتبار المسائل إمام أحمد مسائل كوسج تعتبر قديمة، وإن كان من أضبط المسائل ولكن تعتبر قديمة. فكان يحرص الخلال رحمه الله تعالى على قضية بيان صحبة الرجل وملازمة الكثيرة والقليلة. 2 مقدار المروي، هل روى مسائل كثيرة هل روى مسائل قليلة، هذا له اعتبار وضع. الأمر الثالث نوع المسائل، هل هي مسائل بمعنى موافقة فيها غرائب فيها أشياء يتفرد بها، هل هي حسنة أم مستنكرة، فهذه كان الخلال يحرص على بيانه. الأمر الرابع أن الخلال رحمه الله تعالى كان يحدد ذلك أيضا باعتبار الجماعة، هل يوافق أم يخالف، يعني في أناس معينين مثلا مثل المروذي، مثل أبو طالب أحمد بن حميد المشكاني، مثل الميموني، مثل صالح بن أحمد عبد الله بن أحمد، مثل هؤلاء، فكان يحرص يقارن الراوي بهؤلاء، لأنه في ناس حقيقة إذا وجدت رواية عن شخص ولك خالفوا مخالفة لا يمكن فيها الجمع، فالخلال كان ماذا؟ كان يحكم على تلك الرواية بالنكرة، لأنه يدخل على الراوي ما يرويه، ممكن أن يروي شيئا سهوا أو غلطا أو لا يفهمه. وسيأتي معنا في هذا الكتاب أن الخلال في بعض جزئيات المسائل طبعا كان يأتي ويحرر فيها قول أحمد، وما استقر عليه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلذلك الطلبة والناس الدارسة لهذا الباب يجب أن يعتبروا هذه الأمور، يجد مثلا واحد رواية فيها أحمد يقول تلاوة غير المتلو مثلا، هذه وجدت ورددنا عليها، فيأتي يقول انظروا أحمد فرق، ولا يفهم أن الإمام له قول اتفقوا أنه هذا قوله، أن هذا قوله، واتفقوا أن التفريق بين التلاوة والمتلو ليس بقوله، هذا اتفاق. الإجماع الجماعة على مقالة معينة للإمام يقضي بالضرورة أن كل مقالة رويت خلاف مقالته المحفوظة أنها منكرة وخطأ لا ينسب إلى الإمام. يبقى بعدين نناقشه مبعث الخطأ، منشأ الغلط، مقدار الغلط، سبب الغلط، هذه مسائل ثانوية أو إن شاء تقول بعدية، لكن ابتداء نحرر ما استقر عليه قول الإمام. هؤلاء الحنابلة الجدد ما هي فكرتهم الخبيثة؟ وهي فعلها كثير في مذاهب، مثلا تجد في المالكية موجودين، في الشافعية موجودين، هذا النوع ماذا يصنعون؟ يأتون إلى الكتب المتأخرة، فهمت؟ يأتون إلى الكتب المتأخرة، إلى متأخري أتباع أو المنتسبين لهذا الإمام، ثم يأخذون بعض الكتب باختيارات قد يوجهونها ويقولون هذه الكتب هي المعبرة عن قول الإمام. بمعنى أنتم تعرفون مثلا مذهب الحنبلي مثلا عند طبقة المتقدمين، واضح؟ طبقة المتقدم اللي هي أصحاب أحمد بن حنبل وفيها الخلال، أصحاب أحمد وفيها الخلال، الخلال جمع مسائل هؤلاء. المتقدمون هؤلاء واضح هم أصحاب أحمد كالذين سميناهم كابنه عبد الله وصالح، واضح، والأثرام والمروذي وكذا. ثم أصحابهم لهم من؟ لهم الخلال وغلام الخلال والحسين بن الحسين الخراقي وابنه عمر بن الحسين، أصحاب الأصحاب هذا إلى أبي يعلى. أبو يعلى يعتبر من المرحلة المتوسطة، واضح، التي تبتدئ منها أو تبتدئ منها ماذا؟ أصحاب الإمام. إذن عندي مرحلة المتقدمين، أبو يعلى عليه انتقادات، هو كان شيخ حنابلة في زمانه وألف إبطال التأويلات، وكتابه مع ما فيه من جمع من رواية حسن عن أحمد في رد ضلال المحرفة، إلا أنه وقع هو في التحريف، وقع في التفريض، وقع في خلل كبير. هل مثل أبي يعلى مع نفوره من الأشعرية، لم يكن أشعري لكن وافق الجميع، هل مثل أبي يعلى يقضي أو يكون ممثلا لمذهب أحمد؟ نقول لا، ينتبه لمثل أبي يعلى أنه منعرف، هو بنفسه منعرف. إذا قرنت أصحاب أحمد، أصحاب أحمد لم يكونوا منحرفين عن طريقته في الاعتقاد، ولذلك النقل يراعى فيه حال النقل. إحنا عندنا في علوم الحديث وهذا معمول به في كل نقل مسألة العدالة والضبط، واضح. فمما يخرم العدالة البدعة. طيب يقول قال أليس المبتدع روي عنه؟ طبعا هو المبتدع غير الجهمي، الجهمي شبه اتفاق أو اتفاق أنه لم يروى له شيء أو لا يروى له شيء، خاصة من استقر على التجاهل أو أظهره من أول يوم. هذا الذي يجد له رواية في كتب السنة الظاهرة ونحو ذلك، أي نعم قد تجد بعض الواقفة روي لهم أفراد، لكن عموما الجهمية نفاة العلو أو المخلوقية في العموم، في العموم إلا راوي أو اثنين أنا أذكره في الكتب التسعة فيهم خلاف، لكن عموما لا يوجد، يعني إذا فينا من جهة الكثرة والنادر لا حكم له أو العام، نقول لا يوجد في كتب التسعة جهمي ينفي العلو أو جهمي مخلوقي يقول بخلق القرآن أو إنكار عموم الصفات، هذا لا يوجد له رواية ولله الحمد والمنة. فهمت القضية كيف؟ فبالتالي واحد لما يأتي ببدعة التجاهل هذا خلاص كافر لا يقبل منه. وبالتالي مثل أبي يعلى وقع في تجهمات، فهذا ليس بحجة في نقل كلام أحمد، فلابد أن يراعى. إذا نقل روايات عن أحمد مثلا في بعض المواطن، إذا نقل عن الإمام أحمد روايات لابد أننا ننظر للمنقول وننظر في طبقة المتقدمين قبله، لما طبقة أصحاب أحمد وأصحاب أصحابه. أما أبو يعلى نفسه فإنه ما يخرجه ونحو ذلك يناقش فيه كما قلنا لا يسلم له، لا يعدهم هؤلاء، لا يحط أبو يعلى ويجعلون أبا يعلى هو ممثل أحمد، وبالتالي أبو يعلى يقول بالتفويض، يقول لك ماذا بأحمد التفويض، متى كان هذا، متى كان هذا. فهذه مسألة مهمة جدا، يعني فهمتم القضية كيف؟ إيه نعم. الأمر الآخر، نعم، هذه المرحلة مرحلة المتوسطين وجد فيها أناس ما بعد هؤلاء، وجد فيها أناس كما يقال، وجد فيها أناس على خير، يعني هي مرحلة تخليط، ليس كلهم مثل أبي يعلى، لكن وجد فيها أناس يعني أظهروا مسائل السنة، وفيها مرحلة المتوسطين يدخل فيها الشريف الذي ناظر القشيري في بلاط، لما القشيري أحدث الفتنة في بغداد، فكان شيخ الحنابلة من الشريف أبو جعفر عبد الخالق ابن عيسى الهاشمي، هذا كفر القشيري وألزم بالاعتقاد القادري، والاعتقاد القادري فيه تكفير من لا يكفر، وقيل وضع له سم في مداسه لما وضع مداسه، ففي من وضع له سما يعني يلبسه في رجليه ومات ودفن في قبر أحمد رحمه الله، لكن هذا تقريبا 470. لكن أنا أتكلم هذه المرحلة فيها أناس أظهروا الاعتقاد الصحيح، فيها أناس أظهروا تكفير، عموما أظهروا تكفير الجهمية، لاحظت، وكانوا يعني تكفيرهم صريح، من أولئك ابن البنا صاحب، وإن كان عليه ملاحظات في مسألة القدم، لكن قدم القرآن وله كلام يعني في هذا الباب، لكن عموما أظهر عنده كتاب مختار في أصول السنة وعنده كتاب أصول السنة أو الرد على المبتدعة، كفر فيه الأشاعرة، كفر فيه الجهمية تكفيرا صريحا. في ناس منحرفين كانوا جهمية مثل ابن الزاغوني، مثل عائلة التميميين، مثل الكلوذاني. الكلوذاني عنده حتى استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الحنابلة المتأخرون يأتون بأمثال هؤلاء ويجعلون هم مذهب أحمد، يلبسوا على الناس، قلوا ماذا الحنابلة كيف لا يكونون حجة في المذهب؟ نقول لا، هذا في أنفسهم لم يحققوا الاعتقاد السليم. ولذلك عند الحنابلة الجدد لو تأتي بمسألة من كتاب سنن الخلال تخالف ما في كتب المتأخرين، مثلا ابن حمدان هذا متأخر خلاص، يعني يعتبر من المتأخرين، عنده رسالة في أصول الدين على طريقة المتكلمين، أو السفاريني في لوامع الأنوار، وكان السفاريني أرد أشياء لكن وقسم أهل السنة، قال إلى الأشاعرة والماتروديا والحنابلة. فلو تأتي بنص لأحمد بن حنبل من كتاب سنة الخلال، وتأتي بنص من كتب متأخرة عقدية ممن كتب في العقيدة من المتأخرين كمرعي الكرمي أو غيره، يقولك غير مقبول، هؤلاء أعلم بالمذهب منك يا عبد الله، هذا أحمد يقول وهذا مخالف، يقولك لا لا أنت ما تفهم. هذا يذكرني بصنيع الشافعية أيضا. الشافعية من تسمي مذهب الشافعي متأخرون يعتمدوا ما اتفق عليه الرافعي والنووي، حتى بعضهم قال سرتم رافعية ولستم شافعية، يعني ما قاله الرافع النووي هو المذهب. ثم يقولون كتب النووي، طائفة منهم طبعا هذا الاتجاه موجود، يقولون كتب النووي هي الحجة في المذهب، يعني في تحقيق مذهب الشافعي كتب النووي، سواء كتابه التحقيق أو كتابه التنبيه، كتابه الروضة، شرح مسلم، ورتبوا ترتيب على خلاف بينهم، يقول لك هذه هي الحجة في تحقيق مذهب الشافعي. بل قال ابن حجر الهيثمي، قال في الفتاوى المدنية، يقول أن لو النووي وجدنا نصا له يخالف نص الشافعي في الأم لا يجوز الاحتجاج على النووي بنص الإمام الشافعي في الأم. يعني لو واحد وجد نص مثل أنه متأخر الشافعية يقول أنه حلق اللحية حلق بالحق، حلق اللحية مكروه، هو عنده مجهان في المذهب، وجه تحريم وجه بالكراهة والكراهة مقدمة، هذا الذي يفتي به جماعة كثير من الأزهر، يقول لك لا احنا مذهب الشافعي عندنا مكروه. طيب أين هذا بالكلام الشافعي في الأم، يعني وكلام ونقل الإجماع على أن الحلق بالحاء محرم كبيرة من الكبائر ومثلة، يقول لك لا، لو حتى أتيت بنص الشافعي في الأم، ها بتكلم على مسألة التعزير، حتى لو أتيت بكلام الشافعي في الأم لا أخذ به ما دام النووي يخالفه. هذا موجود ترى، هكذا يحكم المذهب. لذلك الحنابلة مرحلة المتوسطين هذه مرحلة طويلة، فيها كثير أناس يعني كانوا على خير، مثل في ظاهر ما نعلم مثل ابن شاقلة أو قال شقلة، هو الضبط صحيح شاقلة، ابن شاقلة هذا كان أيضا من الذين نظروا الأشاعر وكفرهم، نظروا الجهمية وكان شديد عليهم. فهذه مرحلة فيها حقيقة الخير وفيها الدخن وفيها المخلط واضح، وهي مرحلة طويلة مرحلة المتوسطين. مرحلة المتأخرين بمن تبدأ بالمرداوي. المرداوي علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي، هذا توفي سنة 85 بعد 800. هذه المرحلة هي مرحلة متأخرة ثم استقرار المذهب، لأنه هو ألف كتب تصحيح الفروع والإنصاف والتنقيح، تنقيح المشبع، هذه الكتب الثلاث جعلها هو أنه أتى الكتب الحنابلة. طبعا في شيء ممكن تكلموا عليه لاحقا، أنه في شيء اسمه كثرة روايات. هذه كثرة الروايات هل حقيقة كما يذكر أن أحمد له روايات كثيرة، أو أنهم جعلوا بعض التخريجات أو بعض أقوال أصحاب أو المنتسبين مذهب أحمد عدوها رواية في المذهب؟ هذا هو الصحيح، لذلك جعل هذا الكتاب يصحح به الروايات ويذكر به الروايات المقدمة، فهمت؟ وفي هذه المرحلة يدخل فيها ابن مبرد أو ابن المبرد. هذا ابن المبرد له أيضا رسالة، مع أنه سبحان الله يقول التجهم كفر وبعدين يحكي الخلاف في تكفير الجهمي، وعنده تخبطات صراحة، وهذا ظهر في كتابه جمع الجيوش والدساكر لما طعن في من يطعن في أبي حنيفة، مع أن إمامه، وهذه مسألة خطيرة، ما منصوص مذهب الإمام. مر معنا في كتاب السنة فصل كامل، فصل كامل عن في الطعن بأبي حنيفة. أين مذهب المتأخر الحنابلة؟ الاعتداد بمذهب أبي حنيفة، بل البهوتي ينقل الإجماع على إمامة مذهب أبي حنيفة. البهوتي هذا يعد محرر في المذهب عند المتأخرين، كتبه معتمدة، ينقل الإجماع على إمامة أبي حنيفة. طيب هؤلاء حنابلة، هذه مسألة بالخط كما يقال إذا قرنت بالشديد فهي يسيرة يعني، واضح. هذا ابن مبرد تخرج بالقاضي المرداوي، تخرج بالقاضي المرداوي. كذلك ممن يعد في هذه المرحلة ابن النجار صاحب كتاب المنتهى، واضح، وأبوه كذلك الحجاوي صاحب الزاد، زاد المستقنع اختصار المقنع وصاحب الإقناع، هذه كتب عليها المؤول في هذا. كذلك أيضا من أصحاب هذه المرحلة ابن النجار، هو وأبوه، الابن اسمه محمد والأب اسمه أحمد، صاحب كتاب منتهى الإرادات، وهذا الذي جمع فيه المقنع مع التنقيح والزيادات، هذه كتب يعتمدها المتأخرون. كذلك أيضا مرعي كرمي المنسوب نسبة إلى طول كرم بنابلس فلسطين، أبو بكر أحمد أبو مرعي بن يوسف، هذا كذلك البهوتي المنصور بن يونس البهوتي وهو مصري، هذا الذي عنده شرح على الإقناع والمنتهى والروض المربع الحاشية المشهورة أو الشرح المشهور أقصد، ومنح الشفاء في الشافيات شرح المفردات. كذلك ابن بلبان الصالح الدمشقي، وهذا عنده كافي مبتدي، وجماعة كثيرة جدا. هؤلاء متأخرون يعدون، هؤلاء يعدون ماذا؟ يعدون ضابطين للمذهب، إلى أن تصل إلى محمد عبد الوهاب. أنا أعتبر محمد عبد الوهاب خير منهم، محمد عبد الوهاب خير من هؤلاء وخير كثير من طبق متوسطين. إذا قارن محمد عبد الوهاب بهؤلاء المتأخرين هو أفضل منهم، لأنهم يضعون محمد عبد الوهاب يضعون ابن فيروس الذي رد عليه محمد الوهاب في كتابه كشف الشبهات، مشرك، هذا داعي للشرك، كلاهم يجعلونهم لأنه عنده حاشي على الروض وعنده شرح الزاد، فهمت، ومتعاصر، ومحمد الوهاب كفره، عنده إسالة في تكثير ابن فيروس، ابن فيروس هذا محمد بن عبد الله بن محمد بن فيروز الأحسائي نزيل البصرة، هذا كفره محمد عبد الوهاب برسالة، ورسالة كشف الشبهات مشهورة، وهي رسالة حسنة يعني في عمومها، في الرد على محمد بن في الرد على هذا الشخص. فبالقضية كيف فيجعلون محمد بن الوهاب، أنا أقول محمد بن الوهاب أفضل من المتأخرين، عامتهم أفضل منهم في تحقيق مسألة التوحيد معرفة أقوال السلف، وأفضل من كثير من المتوسطين، وأفضل حتى من أبي يعلى ذاته، أبو يعلى ذاته محمد بن الوهاب أفضل منه من باب الإنصاف، فاضح، لأنه لم يكن عنده في الصفات تأويل ولا تحريف، ولم يكن عنده دعوة للشرك أو عبادة غير الله، بل كان منكر لذلك. فإذا الإنصاف مهم يعني، لكن انظر هو نفس محمد الوهاب ما كان، مع أنه اختصر بعض كتب الحنابلة وعلق عليه، لكن ما كان يسلك طريقته، واضح، ما كان يسلك طريقته في الاعتماد على الكتب المتأخرة في تحقيق قوله. هؤلاء المتأخرين الحنابلة الجدد ماذا يصنعون؟ يأتون إلى هذه الكتب المتأخرة ويقول لك هذا مذهب أحمد بن حنبل. وهؤلاء الحنابلة المتأخرون بجميعهم برمتهم أكتعهم أبصعهم حجة في مذهب الإمام، بمعنى لو ابن حمدان عنده رسالة في أصول الدين وعنده كافي مبتدي وعنده أشياء في الاعتقاد الكلامي يقول بالنظر والاستدلال، فإذا أتينا بكلام أحمد في إبطال هذا المعتقد يقول لك لا يا عباد الله أنتم حنابلة، حنابلة، طيب ما بالكم؟ يقول لك لا، هؤلاء أعلم بمذهب أحمد منك، مثل ما قلنا بالشافعية، ها يحرم على الشافعي أن يعارض النووي بنص الأم، شكل فكرة كيف يعني، رهبوت، رهبوت ايه، خوفوا في الناس يعني. لكن هذه الطريقة طريقة منكسرة ضالة باطلة، لا من سلكها بهذا الوصف لا يتخرج إلا زنديقا. والحنابلة الجدد وغيرهم من أدعياء المذهبية من المتأخرين أكبر شاهد ودليل على انحراف هذا الباب، أن من حرفوا عن نصوص أئمتهم فضلا عن الانحراف الكلي عن مذهب السلف رحمه الله تبارك وتعالى. في رسالة تكلم عن المروذي ونقرأت منها في ترجمته، وهي بعنوان أبو بكر الخلال جامع فقه أحمد بن حنبل، وهي ترجمة موسعة لأبي بكر الخلال مع بيان أثره في تدوين المذهب الحنبلي. هذه رسالة استفيد منها، وتكلم فيها صاحبه عن الخلال وعن شيوخه وعن كتبه وعن رحلاته في العلم، وأنا استفدت منها في مسألة وكذلك له الكتبين في مسألة ماذا؟ في مسألة ترجمة أبي بكر الخلال. توفي الخلال قال هنا يوم الجمعة قبل الصلاة يومين مضيا من شهر ربيع الأول وقيل الآخر سنة 1300. واضح. ودفن يوم السبت إلى جنب قبر أبي بكر المروذي عند رجل أحمد. واضح. عند رجل أحمد. أنا أعلم الذي أعلمه أن أبو بكر المروذي أيضا دفن عند رجل أحمد في الدكة، وصلى عليه أبو عمر حمزة بن القاسم الهاشمي، وقيل دفن بعد صلاة الجمعة، وكان عمره يوم مات 77 سنة، ويقال بنيف على 80. وفي رواية لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام خلال قال عاش أبو بكر خلال 78 سنة. نعم. وإليه قال هنا ذا ابن الجوزي في أعمار الأعيان. طيب، وتكلم بعد ذلك عن زمانه وما قدمه للمذهب، حقيقة رسالة نافعة. الشاهد مقصود من كلام أن نستفيد من من من من من هذا الكتاب الحاجة التي أريد أن طلبة العلم ينتبهوا لها، أن هذا الكتاب مرجع لك في تفسير نصوص المعتقد، مهم جدا. الآن أنت مر معنا في كتاب السنة نقرأ أقوال الإمام وغير الإمام، ونقرأ المرفوع للصحابة والتابعين أيضا موجود هنا، لكن ميزة الكتاب هذا أنه استفاد كثيرا في المسائل التي فيها ماذا؟ فيها مناقشات في أبواب الاعتقاد، أقصد بين أهل السنة والبدعة أو بعض الجزئيات، ويبين لك وجه قول السلف وجود الاستدلال حقيقة بديع في هذا الباب في جمعه لنصوص الإمام رحمه الله تبارك وتعالى. لن أطيل كثيرا، ندخل في المقصود إن شاء الله، نقرأ بعض الفصول، وإن شاء الله إذا في أشياء تتعلق بالكتاب نفيد بها أو نستفيد من الإخوة فيها فيما يتعلق فيما يستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال الناسخ رحمه الله تعالى: أول كتاب المسند مما يبتدأ به من طاعة الإمام وترك الخروج عليه وغير ذلك. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة فحث على ذلك وأمر به. وأخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله قال السمع والطاعة مما لم يؤمر بمعصية وأخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن طاعة السلطان فقال بيده السلطان عاف الله السلطان تنبغي سبحان الله السلطان. قال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال قلت لأبي عبد الله في صلاة الجمعة وتعجيلها فقال ولد العباس أقوم للصلاة وأشد تعاهدا للصلاة من غيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال حنبل في موضع آخر قال أبو عبد الله الأضحى إلى الإمام والفطر، إذا أفطر الإمام أفطر الناس، وإذا ضحى الإمام ضحى الناس، والصلاة إليه أيضا. وأخبرني يوسف بن موسى أن أبو عبد الله قيل له صلاة الجمعة والعيدين جائزة خلف الأئمة البر والفاجر ما داموا يقيمونها. قال نعم. قال أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا مثنى قال قرأت على أحمد عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات قال سمعت أبا حازم قال أبو عبد الله كوفي مولى عزة من أشجع. قال قاعدت أبا هريرة 5 سنين سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلف نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنه سيكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فولهم ببيعة الأول فالأول، وأطيع وأعطوهم حقهم الذي جعل الله لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال أبو عبد الله ما أحسن هذا الحديث، كأنه أعجبه وهو وقول أهل السنة أو كما قال.

قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وأخبرني عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي قال قال عمي وعمر بن عبد العزيز جاء إلى أمر مظلم فأناره وإلى سنن قد أميتت فأحياها لم يخف في الله لومة لائم ولا خاف في الله أحدا فأحيا سنن قد أميتت وشرع شرائع قد درست رحمه الله. قال عمي ويقال إن في كل كذا وكذا يقوم قائم بأمر الله. ثم ذكر المتوكل فقال لقد أمات عن الناس أمورا قد كانوا أحدثوها من درس الإسلام وإظهار المنكر. قلت فتراه من أولي الحق؟ قال أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي قد أميتت فقد أظهر ما أظهر. وأيوب لا إن كان أكثر من الذي كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام في الإسلام من إماتة السنة يعني الذي قبل المتوكل فأحيا المتوكل السنة رضوان الله عليه. بارك الله فيك. طيب قال رحمه الله تعالى أول كتاب المسند باب ما يبتدأ به أو ما يبتدأ به من طاعة الإمام وترك الخروج عليه وغير ذلك. هنا فقط نبين بعض المسائل على جهة العجلة إن شاء الله تبارك وتعالى التي تتعلق بهذا الباب وما بعده. قول رحمه الله طاعة الإمام، الطاعة خلاف العصيان، المراد بها الطاعة في المعروف. ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه وحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر كما جاء التفسير عن السلف هم العلماء والأمراء. وقال الإمام أحمد رحمه الله أنها تشمل هذين، يعني تشمل أهل العلم بالدين وتشمل الأمراء الذين يسوسون الدنيا بالدين. طيب فطاعة الإمام طاعة واجبة. طبعا من هو الإمام؟ الإمام هذا اللفظ أو هذه الكلمة أو الإمامة هذه عند أهل السنة والجماعة الإمامة ليست أصلا من أصول الدين، ليست أصل الدين كما تقول الرافضة. ولذلك يشترطون في الإمام كما تقدم معنا العصمة، ونحن لا نقول بعصمة الأئمة. و كذلك أيضا الإمام هذا أو منصب الإمامة هذا فرض كفاية، يعني هو واجب وجوب كفايات أو يجب على المسلمين تنصيب الإمام وجوب كفاية، إذن هو واجب لا يبقون بلا إمام. ولذلك الذي يدل على هذا النصوص الكثيرة بالأمر بالبيعة للإمام وفو ببيعة الأول في الأول، وكذلك أيضا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عليه الصلاة والسلام بادروا ببيعة أبي بكر رضي الله عنه. واضح. ولذلك عمر رضي الله عنه في الخطبة المشهورة كما في الصحيحين ماذا قال؟ قال إن لما قال إن خلافة أبي بكر فلتة أو إنما كانت فلتة. ما معنى فلتة؟ فلتة يعني فجأة. النبي صلى الله عليه وسلم توفي، صلى الله عليه وسلم توفي، فأراد عمر كما قال أبو عبيد أنه لم ينتظر بها الناس وإنما ابتدرها. تعرفون قصة السقيفة ممكن نشير إليها. فبعد ما قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فسعد بن عبادة بعد ما حدثه أبو بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين بعد ما حدثه بحديث الأئمة من قريش رجع إلى قول أبي بكر وبايعه عمر أبسط يدك وبايعك وبايعه الصحابة. لذلك الصحابة بادروا يعني بتنصيب الإمام، على أن أبو بكر كان فيه إشارات كما بين الشافعي وأحمد أنه هو الإمام. واضح. أشرنا لإمامته في الصلاة، وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث في الصحيحين حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه لما أتت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت قال إيتي غدا، قال فإن لم أجدك، قال الراوي تعني الموت، قال إيتي أبا بكر. هذا استدل به الشافعي. طبعا هذه الأشياء وفق الله إلى الصحابة وأجمعوا، وكما قال أبو مسعود البدري لا يجمع أو لا يجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على خطأ أو على ضلالة، فكانت رشدا وحقا. طيب إذن الإمام يجب تنصيبه. ولفظ الإمامة وانتبه معي رعاك الله يشمل ثلاثة أمور هو يراد في الخلافة. الإمامة والخلافة في عرف الشريعة سواء، ثم الخلافة أو الإمامة هي على نوعين. النوع الأول هي الخلافة على منهاج النبوة، والنوع الثاني هي الملك. الإمامة تنقسم إلى قسمين، أو الإمام، طبعا الكلام في شروط الإمام ومن هو الإمام، في شروط عند الاختيار واضح، وفي شروط عند الاضطرار. بعض الشروط التي تكون في الاضطرار تسقط من الاختيار، لكن شرط الإسلام لا يسقط. والمراد بالاضطرار يعني عند الغلبة، إذا تغلب رجل كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في المناقب عنه، وذكر ذلك الإمام أحمد، أن من قاتل بالسيف حتى يأخذ الملك فاستقر له الأمر، فإنه يجب اعتقاد طاعته أو اعتقاد إمامته. فهمت القضية كيف؟ ولذلك ابن عمر رضي الله عنه متى بايع عبد الملك بن مروان؟ بعد ما استقر له الأمر، كما جاء في الصحيحين ورواه مالك في كتاب البيعة من الموطأ أيضا. قال لما استقر الأمر لعبد الملك بايعه، كتب له رسالة ببيعته وبيعة ولده. ولما هم بعض أهل المدينة أفراد أن يغدروا ببيعة يزيد، واضح، نهاهم ابن عمر وحدث بحديث المشهور أن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة. المهم الشاهد من كلامي، الخلافة أو الإمامة إما ننصب الإمام بالاختيار، ونعني بالاختيار يعني بالشورى، أولا بالشورى، والشورى تكون فيما لم ينزل الله كما قال بعض أهل السنة، يعني فيما ليس في نص، فمن باب أهل الحل والعقد. وأهل الحل والعقد صفاتهم الإسلام والعلم والاجتهاد والاطلاع وأشياء، يعني كونهم مقدمون فيهم العلماء والفقهاء وجوه البلد، هؤلاء يختارون أهل شورى. هذه صورة. والصورة الثانية يكون بالعهد، بأن يعهد الخليفة لمن بعده كما عهد أبو بكر لعمر، أو ما يسمى بالاستخلاف. هذه صور تسمى صورة البيعة بالاختيار. في بيعة اضطرار، وهي بيعة المتغلب، ولذلك ما ذكر الإمام أحمد رحمه الله، نعم، يتقاتل هذا ويتقاتل هذا، مع من نكون؟ قال مع من غلب، يعني من غلب واستقره الأمر بشرط الإسلام، فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون خليفة أو يكون إماما له بيعة حق السمع والطاعة في المعروف. طيب، قلنا الإمامة نوعان، إما أن تكون خلافة على منهاج النبوة، وإما أن تكون ملكا. وهذه الأمور من أبين ومن أعمق ما ينبغي تطلبه وتفهمه، خاصة في هذا الزمن. الخلافة على منهاج النبوة إيش حكمها؟ هل هي مستحبة أو واجبة؟ الذي عليه أهل السنة أن الخلافة على منهاج النبوة واجبة، لا يجوز العدول عنها لغيرها، هذا الأصل. وذهب بعضهم وليس من أهل السنة من المتأخرين إلى أنها مستحبة، وهذا ليس بصحيح، بل من تأمل في الأحاديث، ولو أريد أن أصفت في هذا العلا يأتي معنا في مواطن أخرى، من تأمل في الأحاديث رأى تقديم هذا الأمر والحظ عليه بالخبر والإشارة والتعيين. فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طيب، الخلافة التي على منهاج النبوة هذه واجبة وجوبا قد تسقط بالعجز. الله أكبر، أركز مليح، لأنه عندي طائفة من الخوارج والمعتزلة يرون أن الخلافة على منهاج النبوة لا يجوز العدول عنها بحال إلى ملك جبري أو عاق. قلت حرام، ما يجوز تخرج عنها، إذا خرج كافر. أهل السنة لا يقولون هذا، يقولون خلاف على منهاج النبوة هي واجبة وجوب لازم تحقيقه، ويجب السير عليه كشأن، لكن من عجز في بعض الأحوال، قد يعجز الإنسان إما عجزا يعني عن بعض تحقيق ما فيها، لأن الخلاف هذه منهاج النبوة أصل كمال، فهمت البحث كيف؟ فمثلا من كمالها أن تكون شورى. لذلك عمر رضي الله عنه لما تكلم عن بيعة أبي بكر وقال كانت فلتة، وبعدين إيش قال؟ ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ إنه لا خلافة إلا عن مشورة من المسلمين. أما قال أنا أبايع فلانا وأبايع فلانا وأبايع إلانا، واضح. فعمر الخطاب رضي الله عنه قال يعني قال أن الذي يبايع بلا مشورة من المسلمين فهذا الذين يريدون أن يغصبوا الناس حقهم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه في حديث طويل في بيعة أبي بكر، قال فمن دعا إلى مثلها فهو الذي لا بيعة له، الذي تكون بيعا غير مشهورة، ولا لمن بايعه. واضح؟ أي نعم، هذا الأصل، هذا إخلاف منهج النبوة. ويكون فيها صفة الخليفة لمنهج النبوة أن الخلافة يكون فيها التواضع في المباح، حتى في المباح. نقول أصل كمال، الأصل هو إقامة الدين، إقامة السنة، إقامة التوحيد، إقامة الشريعة، إقامة الأحكام، إقامة الدين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، بل قال أن أقيموا الدين، توحيد الاعتقاد، هذا الأصل، هذه خلافة منهج النبوة. يقوم الاعتقاد وتقوم أصول الملة من أمر بالصلوات، حتى كان الخلفاء، وهذا من كمال ذلك، كانوا يحجون بالناس، وإنما عثمان ممكن ما حج حتى بعدين، أو علي رضي الله عنه انشغاله، ومعاوية يعني رضي الله عنه أنا بقى أحدهم، يعني تكلمك فيها كمال يعني. فباب المباح الخلفاء الذين على منهج النبوة حتى ما أبيح لهم مما يبيحه الملك لا يفعلونه. وانظر إلى سيرة أبي بكر وسيرة عمر، كيف يتنزهون عن الغنائم وعن الأموال وعن القصور وعن الحبور والجواري وغير ذلك، حتى مما أباح الله لهم لا تجدهم يتوسعون بذلك. هذا الخلاف على منهج النبوة، هذا الكمال الجبه. مش أنك واحد تراه فيما أبيح له ويقول كافر، لا، يعني لا ترى عليه أبهة الملك، هذا هو الخليفة الذي على منهج النبوة، أبهة الملك لا ترى عليه، يرى في تواضع نحو ذلك. إذا قال خيرني جبريل بأن أكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، قال بل عبدا رسولا، أما خيره الله عز وجل. طيب، هذه الخلافة على منهج النبوة قلنا واجبة قد يعجز عنها، ليس ممكنة أو مقدور عليها في كل وقت، وليس كما يقول البعض لا تكون حتى يخرج المهدي، لا، خطأ، ممكن تكون في أوقات تجتمع مع الملك. ومن هنا وجه الإمام أحمد أثر بن مسعود لما ذكر أن الخلافة تبقى 35 سنة، هي الحديث سفينة 30، فوجه هذا بما كان في زمن معاوية. معاوية قام قال الزهري 5 سنين لم ينكر عليه شيء، أو 7 سنين على سيرة عمر رضي الله عنه، إذن قد تجتمع مع الملك. وعندنا عمر بن عبد العزيز، مع أنه صورة المكان عليه والتوريث ونحو ذلك، إلا أنه والتوريث نوع من الملك لا يدخل في خلفة منهج النبوة، لكن التوريث يعني باب الأقرب من باب الإبن، ليس من باب الأصلح. ولذلك من دلائل النبوة عندنا التي نرد بها على كيد النصارى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولي الأمر من بعده لأقربائه، ولم يولي الأمر من بعده لأبناء عمومته، لا، وإنما أعطى إشارات، وكانت الناس لما عرفوا بإمامة أبي بكر لم ينازعوا لعلمهم بفضله عليه واستحقاقه رضي الله عنه وأرضاه. فهمت القضية كيف؟ فبالتالي نقول قد يجتمع في الملك خلاف على منهج النبوة، قد يكون ملك ورث الملك عن ملك عاض في قتال، ولا ملك جبري يعني مفترض على الناس بني العمومة، أكفاهم، لكن في وسط الحلقة نجد أناس يقيم الله بهم الدين. ولذلك في آخر الباب قرأ القارئ معنا كلام إمام أحمد في مدح عمر بن عبد العزيز وفي مدح المتوكل، هؤلاء كانوا في خلافة على كانوا ورثوا الملك جبريا أو عاضا، ثم كانوا في نطاق ماذا؟ كانوا مقيمين للدين، أقاموا شعائرة، على التفاوت بينهم. لذلك عمر بن عبد العزيز عده بعض التابعين أو أتباع التابعين هدوهم على الخلفاء، أن سيرة خلفاء ليست سيرة ملوك، واضح، سيرة خلفاء. المقصود من كلامي هذا حتى نفهم الأمر هذا جيدا، واضح، حتى نفهم هذا الأمر جيدا، نقول أن الخلافة على منهاج النبوة واجبة وجوبا، قد تسقط في بعض الأحوال، تسقط يعني عجزا في بعض الأحوال على بعض الناس فيقيمون منها ما قدروا، هي واجبة عليهم أصلا وكمالا واجبا، لكن قد يقيموا منها ما قدروا، وإذا عجزوا عن شيء منها نظرنا إن كان عجزا عن تفريط وكذا في واجبات فهو من جملة الآثام التي يلقون الله بها، وإن كان في المباحات ونحو ذلك فهذا مما يقضي فيه الله رب العالمين. فهذه نقطة مهمة جدا. طيب الآن الملك الذي يري الملك عاضا أو جبريا لا حق السمع والطاعة، نعم لا حق السمع والطاعة، هل يسمى خليفة؟ خليفة بهذا المسمى العام، الولاية ولاية، إمام إمام، فهمت؟ ولو سمى نفسه سلطان أو أي شيء، ما دام أي نعم ما دام مسلما يقيم الدين في الناس. ولذلك مضمار التنافس هنا، وهي وسيلة، أي وجود الخلافة هي وسيلة لتحقيق الدين وليست غاية، فهمت؟ هي وسيلة لتحقيق الدين وليست غاية. الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وسع على الناس هذا الباب، النبي عليه الصلاة والسلام وسع على الناس هذا الباب. كيف وسع؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خلاف على منهج النبوة، وذكر ملكا جبريا، وذكر ملكا عاضا، ثم قال ترجع خلافه على منهج النبوة. طبعا في هذه الأحوال جميعها، وإن وجد ملوك يعني يسيمون الناس سوء العذاب أو يظلمونه أو نحو ذلك، الشريعة أمرت بالصبر عليهم ما دام الظلم والجور ليس كفرا، يعني في حد الجور على الناس وأبشار الناس وأبدان الناس وأموال الناس، فالشريعة أمرت بالصبر. هذا الصبر على ولاة الأمور بعدم الخروج عليهم، لأن الخارج على ولي الأمر إما أن يكون خارج خروجا جاهليا، وهذا الذي كانت العرب تفعله، لا تدين ملك. ولذلك من أسباب، أقول من الأسباب التي كثر فيها الحظ بلزوم الجماعة والطاعة في المعروف للأئمة عدم الخروج عليهم بسبب ما يستنكر الإنسان من المعصية والمكروه والمنكر، هو أن العرب كانت لا تستقيم لأمير، العرب ما كان يسوسهم أحد، ومن جاء وتأمر عليهم قتلوه، وكانوا يفتخرون بهذا، وقصصهم في هذا مشهورة، قصصهم في هذا مشهورة في قتل ملوكهم و يعني الخروج عليهم نحو ذلك. إذاك الشريعة قتلت هذا النفس الجاهلي، أو حاربت هذا النفس الجاهلي بأنك لا تدين لملك حتى بالمعروف، لابد تدين، يعني تطيع، أن تطيع الأميرة أو الأميرة أو الإمام في المعروف، فهمت؟ فلذلك في قتال جاهل وقتال الغلبة نهت عنه الشريعة، ولذلك قال من خرج عن إمامه قيد شبر فمات فميتته جاهلية. جاهلية لأنها الجاهلية هكذا كانوا يفعلون، يخرج للغلبة للثائرة هكذا يخرج عليه، أريد أنا الملك استئثارا. طيب الثاني الخروج، خروج العصبية، من قاتل لعصبة يغضب له وكذا. العصبية ما هي؟ العصبية للجنس، للقبيلة، للون، للغة، للسان، هذا أيضا قتال جاهلي نهينا عنه. الشريعة أمرت بعدم جوازه، وأنه ليخرج على الإمام للجاهلية. الجاهلية عادة يخرج الإنسان بسبب الاستئثار، وإذا قال إنكم سترون بعدي آثارة وأمورا تنكرونها، ما هي الآثارة؟ أنه ينظر للملك أنه عنده قصور وعنده أموال، هو ليس عنده شيء من هذا، فيقول كيف هو يعيش في القصور وكذا، وأنا غير ليس عندي شيء وأنا فقير وأنا كذا، فأنا أخرج بسيفي عليه حتى أخذ بعض ما في يده من ذلك المال. هذا قتال الجاهلية، فتنة، هذا هو الفتنة الملك. أو يخرج عليه العصبة لقبيلة ونحو ذلك، أو يخرج عليه أو عن طاعته يعني وعنده تأويل سائغ كأهل البغي، أو يخرج عليه تكفيرا له واستحلالا لدماء المسلمين كالخوارج، هذه كل أسباب نهت الشريعة عنها، وحذرت ونهت وأبت وأمرت في درجات الحكم بقتال من يخرج. لماذا يا ترى؟ يعني باب الحكمة، يعني لأن ما يصبر عليه من ظلم الحاكم المسلم الجائر على رعيته، ما يصبر عليه أخف بكثير من ضرر الخروج عليه. يعني ما يقع سيقع من مفاسد الخروج عليه لمجرد العصبية والجاهلية والاستئثار بأموال وظلم وجور ونحو ذلك، ما سيتسبب في الضرر على دور الإسلام وعلى دار الإسلام أكثر. فالشريعة مبنية على جلب المصالح وتكثيرها وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها وإعدامها، الشريعة قائمة على هذا، وربنا مشرع حكيم سبحانه وتعالى. لذلك الشريعة أمرت بتحمل هذا الضرر الذي يقع لأنه في مصالح أخرى أعظم، يؤمن بهم السبل ويجاهد بهم الأعداء ويقام بهم الدين ويحمى بهم بيضة الإسلام، ففي أشياء أخرى ينبغي فهمها. لذلك الذين يأتون إلى أحاديث السمع والطاعة سواء الغلاة أو الجفاة كتأصيل في المسألة، الذين يأتون إلى هذه الأحاديث وبعضهم يصل إلى درجة الاستهزاء، قل لك هذا جماعة أسمع وأطيع وإن ضرب ضاق أخذ مالك، هو لا يتكلم عن قضية حتى ما يجي واحد يقول طيب هذا الحديث على الدارقطني زيادة، هو أصلا ما قال في الدارقطني أنه مرسل صحيح مسلم اللي في حديث حذيفة رضي الله عنه، هذا أصلا قاله عمر، إن حرمك فاصبر وإن ضربك فاصبر وإن ظلمك فاصبر، عمر أو صبي رضي الله عنه إسناد صحيح عنه، فبالتالي يعني التضعيف هنا لا وجه له. المهم الشاهد من كلامي أحاديث السمع والطاعة لابد أنك تفهم فيها يعني حال الخلافة في الإسلام، حال الإمام ومنزلة الإمام في الشريعة. نحن لا نعتقد في الإمام العصمة كما تقوله الرافضة، ولا نعتقد أن الإمامة أن الإمام هذا الحاكم هذا كما يقال في قراطي يعني حاكم بأمر الله أن يحكم ما قاله كله صواب، لا، الشريعة لا تعتبره هكذا، لا تعتبره ربا عياذا بالله أن يحكم بأمر الله وكل ما ينفذه هو حكم الله بعينه، ولا تعتبر الشريعة معصوما من الخطأ، ولا تعتبره الشريعة ولا تعتبره الشريعة يبقى إماما مهما فعل، وإنما الشريعة تطيعه أو تقيد طاعته في المعروف. طب في غير المعروف هي المعصية ما دون الكفر، فالشريعة تأمر بأربعة أمور. إذا أمر بالمعصية، أولا الإنكار عليه بما تقدر وبما تستطيع بالمصالح والمفاسد، تنكر عليه باليدك. قال حذيفة إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، ولكن لا تشهر على أمامك إمامك السلاح. أنكر المنكر لكن لا تشهر عليه السلاح، مدام منكر دون الشرك موضوع. فأول شيء الإنكار عليه بما تقدر، من أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ كما قال عليه الصلاة والسلام، والشريعة في هذا أعطتك باب واسع، حتى لو كرهت بقلبك لعجزك عن اللسان خوفا وعن يدك خوفا، فإنك ماذا يعني أنت غير منكر بي، فهنا الشريعة تقول أنكر بقلبك، كما قال أبو سعيد خضري لمروان الحكم لما غير مسألة أنه صلى ثم خطب، فقال الرجل قام له خطب ثم صلى خطب خرج المنبر يعني ولم يكن يخرج، فقام يخطب وبعدين يصلي مثل الجمعة، والعيد ليست كذلك، فأنكر عليه الرجل أبو سعيد خضري حدث بحديث من رأى منكم منكرا صحيح مسلم فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا أول شيء تفرض عليك شريعة أنك ماذا؟ أنك تنكر. ثانيا تكره المنكر، تكره المنكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا من ولي عليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. ايش الفرق؟ اكره المنكر. ثلاثة، لا بد ألا تطيعه إن أمرك، إن كنت أنت المأمور أو الأمر عام لا تطيعه. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر متفق عليه على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في تلك المعصية لا تسمع ولا تطيع. الأمر الرابع بغضه لله بقدر تلك الجرم، هذه أربعة أشياء. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يكون في إمام شرير إمام ظالم وأنه يبغض ويلعن، واضح، ومع ذلك أمر بعدم الخروج عليه. إذن هذه أربع أشياء يجب عليك تجاه الإمام الجائر: أولا إنكار عليه بالقدرة، ثانيا كراهة ما يأتي، ثالثا ألا تطعه فيما قال إن أمرك، رابعا أن تبغضه. أبو جعفر المنصور الخليفة الثاني في الدولة العباسية بعد أبو عباس السفاح، أبو جعفر المنصور يطوف حكى قصة صارت له مع الإمام ابن أبي ذئب، هذا مثل مالك بن أنس في الدرجة، بل أحمد بن حنبل كان يقدمه من باب أنه كان ينكر المنكر وكان قوال بالحق عند السلاطين. وأبو جعفر هذا لم يكن سهلا، هذا مع بخله بالمال وما كان يعطي الناس ومغضق عليهم كان شديدا شديدا جدا على الناس، يعني ما يقبل الانتقاد ونحو ذلك. المهم الشاهد أبو جعفر يطوف، فواحد قال له هل لك في ابن أبي ذئب أن تراه؟ قال نعم، قال هذا الذي يطوف. فجاء أبو جعفر منصور وسلم على ابن أبي ذئب، فلما أمسك يده نزع يده ابن أبي ذئب، فقال له أبو جعفر ألا تعرفني؟ قال لا أعرفك، لكن مسكتك ومسكت يدك مسكت يدي جبار، يعني أنت قالوا أنا ما أعرفك، لكن هذه التسليمة يعني بالمصافحة فهي مصافحة واحد جبار، جبار يعني متغطرس ظالم هكذا. فقال أنا أبو جعفر المنصور. قال فنظر إلي ببريق عينه إلى وجهي ثم تلا قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. شاهدنا صرح ماذا؟ ببغضه للأمير المؤمنين. وأبو جعفر المنصور هذا إنسان في الظاهر كان يقيم الشريعة وكذا، ومع ذلك كان عنده ظلم وجور، وما صنعوا في بني أمية الله عز وجل ظلموه ظلما كبيرا، سباح دماء مواله، حتى الأوزاعي أنكر هذا على المهدي، أبو هارون الرشيد أنكر عليه القتل هذا واستباح الدماء بني أمية، لهم ليس كفار، أسقطتمهم تعاملوا مع الزنادقة تتبعوهم سباح دماءهم، والله المستعان. المهم شاهد مقصود من كلامي من ذلك أنه لم يفرض على الناس محبة ولي الأمر. الآن هذه طريقة السلف. اليوم ما هي السمع والطاعة عند الآن الجفاة الغلاة الخوارج والمعتزلة والعقلانيين وفراخ العلمانية والليبرالية، يقول لك الشريعة تأمر كذا وعبادة الحاكم لا، الشريعة ما في هذا الأمر، هذا لا يحرف الشريعة هذا الغالي. وثانيا يفهم أن الشريعة لما تقول لك اصبر يعني اقبل المنكر، افعل معه المنكر، نافقه، هذا كذب الشريعة. ثم الشريعة وازنت كما قلنا إذا اجتمعت بين النصوص أن هذا الإمام يقيم الله به الدين، وهذه سنأتي إلى مقصد الإمامة أن هذا هو الأصل، يعني الإمام يمدح ويذم باعتبار مقصد الدين لا باعتبار مقصد الدنيا، ليس من يبني الطرق ويعبد الطرق ويبني الحضارات الزائفة والعمارات والعمران ويؤكل الناس ويشرب الناس هو الذي يغدق عليهم الأموال، هذا يعده لا، الاعتبار الحقيقي هو بإقامة الدين ولو لم يكن عنده فتوحات. عمر بن عبد العزيز هذا ما كان في زمانه فتوحات كثيرة، لكن مع ذلك نعده من أفضل خلفاء بني أمية، إن لم يكن أفضلهم بعد عبد الملك بن مروان أفضلهم، حتى قال بعض السلف هو المهدي، يعني مشابهة سيرته في الخلافة، قال ذلك محمد بن سيرين رحمه الله، لمشابهة سيرته في الخلافة سيرة أبي بكر سيرة المهدي، فهمت؟ فسبحان الله. فلذلك هؤلاء يظنون الشريعة تأمرك بالخنوع وأنك تكون تعبد الحاكم ثيوقراطية مثل الدول الثيوقراطية تحكم بأمر الكنيسة، هذا باطل، ليس عندنا هذا الشريعة أبدا، بل نعتقد في الحاكم إذا أمر بمعصية أننا ننكر عليه إذا قدرنا، والإنكار الأفضل له طرق الإنكار، إما تكون عنده تذهب إليه وتأخذه سرا، وهذا جاء في حديث في إسناده ضعف لكن أفتى به جماعة من الصحابة كابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وجماعة، اذهب إلى الأمير وأخبره في بيتي، هذا يخبر به بعض الناس. طيب لما تستطيع أن تخلص إليه تنكر عليه في مكانك، تنكر عليه، وأنكر جماعة حتى أمام الناس، عباد بن الصامت أنكر على معاوية وكان متأول رضي عنه في مسألة الربا، هو أميره في الشام وهو الذي روى حديث بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وفي الممشط والمكره والعسر، قال وأن نقول بالحق حيثما قلنا ولا نخاف في الله لومة لائم. إذن فيها ماذا؟ قدر، فيها قدر من الإنكار، ما قدرت أن تنكر عليه جالس في مجلس هل يجوز لك أن تذكره؟ يجوز، تقول الإمام أو الخليفة فعل المنكر، وسفيان الثوري كان يفعل هذا ويذكر منكره وقال أني ما كان يخرج عليه بالسلاح، بل كان ينكر على الحسن بن صالح اعتقاده في الخروج، لكن وسيأتي معنا الحسن بن صالح هذا من الخوارج القعدية، لكن مع ذلك سفيان كان ينكرهم. وقد قال الحسن البصري ثلاثة لا غيبة لهم، منهم إمام جائر، وأبو قلاب أنكر على إمامه وكان يتكلم في بعض الولاة الظلمة، واضح كان يتكلم في ظلمهم. هذا أولا، الشريعة تأمرك بالإنكار وأنك تحذر الناس من منكره لكن لا تهيج الناس عليه، بمعنى الخروج بالسلاح هذا مرفوض لمجرد المعصية، هذا الذي يرفض اللي يقتل فتنة. اثنين أنك لا أنك ماذا أنك تكره الذي فعل وأنك تبغضه، وهذا الثالث. الرابع لا تطعه، الرابع لا تطعه، لو أمرك ما تطعه، وإن صبرت على ذلك فيعني عندك من الأجر عند الله وإمام ورجل قام لذي سلطان فأمر ونهى فقتل، هذا من خير الشهداء وأفضل الشهداء عند الله تبارك وتعالى. إذن الشريعة لم تأمر بما يقول هؤلاء، بل هؤلاء يقولون إن صورة الدولة في الإسلام غير موجودة كما يقول بعض العلمانيين، وهو علي عبد الرزاق من أوائل العلمانيين يقول إن صورة الدولة في الإسلام غير موجودة، فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وهذا كفر مجرد باطل، هذا كفر مجرد وكذب على الشريعة. الأمر الآخر، في ناس جفاة لهذا الأصل، هؤلاء يأتون التأصيل بغض النظر أولا عن تنزيلهم، لو سلمنا في حاكم مسلم يقيم الدين ويقيم الشريعة ثم وقع منه منكرات، كيف الموقف منه؟ هؤلاء كتأصيل يرون أنك لو تنكر عليه وأنت لست معه أنت من جملة الخوارج، وسبحانك اللهم ما أظلمهم وكأكذبهم على السلف. طيب الحسن البصري قال ثلاثة لغيب لهم، مبتدع يدعو إلى بدعته، وفاسق يجاهر بفسقه، وإمام جائر، إمام جائر. الحسن البصري عد من الخوارج، وهذا كان ينهى الناس عن خروج الحجاج ويكفره. الحسن البصري كان ينهى الناس عن خروج بالسلاح عن الحجاج بن يوسف ويقول الحجاج بلاء لا تدفعوا بلاء الله باسمي بلاء، وينهى ويقول اصبروا تضرعوا واسكنوا إن الله سيدفع عنكم الحجاج. فما تيجي تقول الحسن البصري أصوله منضبطة، ومع ذلك كان يقول إمام جائر لا غيبة له. الأمر الآخر، وممكن كثير منكم سمع رجل في مقطع مشهور قبل سنوات يقول لو الإمام خرج أمام التلفزيون يزني ويفعل ويفعل نصف ساعة، قال من جملة كلامه، قال كلام كثير ولكن أخطر ما قال، قال لابد من جمع القلوب عليه. أولا من يجمع القلوب؟ الله عز وجل، لا أحد يستطيع أن يجمع قلوب أحد على الشخص. قال الله عز وجل ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب ولكن الله ألف بينهم، الله الذي ألف بين القلوب، ما في أحد يجمع قلوب الناس على واحد إلا رب العالمين سبحانه، لا أحد يجمع قلوب الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة. الأمر الآخر، يأمرون الناس بمحبة الظالمين على تأصيلهم، فإذا ظهر من الإمام جور أو ظلم وشخص أبغضه، نقول النبي قال تبغضهم ويبغضون، تبغضونهم ويبغضونكم، فهمت؟ فشخص أبغضه أو كره تزكيته، كان سفيان الثوري ما يسميه هارون الرشيد وما يسميه المهدي، وهذه كلمة المهدي ما يقولها، يرى منه فيهم تقصير، ما يقول عنه المهدي، الألفاظ اللي فيها تضخيم وتفخيم وتزكية ما يسميه بها سفيان الثوري كما في أخبار الشيوخ للمروذي، كان ينكر هذا. لو واحد فعلها اليوم قال أنا ما أقول هذا إنسان مثلا العادل أو الصالح، قال أنت من جملة الخوارج، لماذا أنت لا تحب ولي الأمر؟ الشريعة ما فرضت عليه محبته، فرضت عليه طاعته في المعروف أيضا وبقيود، ها؟ لكن ما فرضت الشريعة أنك تحبه، هذه ما قال بها أحد أنك لا بد تحب الأمير، الأمير مهما كان هذا الأمير لازم تحبه، لا تحب العادل كما سيأتي، بل النظر إلى وجهه عبادة كما قال السلف. لكن الظالم، قال سفيان الثوري من أحب ظالما أو قال من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في الأرض، سفيان الثوري رحمة الله عليه، وهذه الآثار خرجت في زمان بني العباس لما ولوا وصاروا يفعلوا ما يفعلوا بسفك الدماء ونحو ذلك. إذن هذا باب مهم جدا. ثم التنزيل، وهذا أخطر ما يكون. تنزيل ما هو؟ أن الشريعة تكلمت عن هذا الإمام، أن الإمام له حال في نفسه لا ينفصل عن حال أعماله التي يقوم بها، حاله في نفسه كل مسلم إذن يقيم الإسلام، وإقامة الإسلام إقامة التوحيد وإقامة العقيدة، ثم أصول الدين من إقامة الصلوات وجبي الزكوات وإقامة الحدود وتأمين السبل وثغور الإسلام، هذه كلها تفاصيل الشريعة ممكن يقع له فيها تقصير، لكن أصل الباب، أصل الباب وهو إقامة العقائد، عقيدة أهل الإسلام في الديانة وتبني مرجعية الشريعة في كل شيء. واضح؟ يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، واضح؟ فهذا الأصل عظيم، يأتيك شخص متبني العلمانية نقض الدين وعدم قبوله ومتبني عقائد كفرية يقول لك هذا من ولاة الأمور وينزل لك عليه كل أحاديث السمع والطاعة، هذا من تلبيس على الشريعة ومن نقض الدين، بل أجمع كما قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل ممن نحفظ عنهم من أهل العلم أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال ما فيهاش أصلا اضطرار، بحال لا ولاية عليه، لا يكون ولي كافر على مسلم بحال من الأحوال، لا ولاية كبرى ولا ولاية صغرى. في الإمامة في الصلاة مثلا، هل في بعض الأحوال ممكن تصح صلاة خلف الكافر؟ تقول لا، كذلك بيعة الكافر وولايته واعتقاد أنه ولي أمر المسلمين هذا لا يكون بحال، ممكن نصبر عليه لضعفنا أو قلة حيلتنا وسيأتي معنا كلام في الواثق ولا تخرج عليه، بل تنهى الناس عن الخروج عليه، لكن ليس اعتقاد إمامته وصحتها. انتبه، الإمام أحمد رحمه الله كان يقول عن المأمون كان لا مأمون، سيأتي معنا كلامه، وكان يذم المعتصم وكان يذم الواثق رحمة الله تبارك وتعالى عليه. طيب، هذا بالنسبة لمسألة قضية ماذا؟ قضية الإمامة، واضح في قضية الإمامة والسمع والطاعة، وسيأتي الكلام فيما يأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما ابتدأ به من طاعة الإمام، قلنا طاعة الإمام في ترك الخروج عليه وغير ذلك. قال غلام الخلال وراوي الكتاب، قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله، قال أنبأنا أحمد بن محمد ابن الحجاج أبو بكر المروذي. المروذي هذا قلنا المقدم في أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، دفن عند رجلي قبر الإمام أحمد رحمه الله، توفي سنة 76 بعد 200، وهو منسوب إلى المروذ، ولذلك يقال المروذي، أصلها المرو الروذي، المرو الروذ، واضح. ومرو الروذ هذه ينسب لها فيقال المروذي، وفي المروزي، واضح، وهذا منسوب إلى مرو، مروزي على غير قياس يقال مروزي زي للتخفيف، كما يقال رازي نسبة للري، هي رازي زي للتخفيف على غير قياس يعني. فالمروذي نسبة لمرو الروذ، هذا من أئمة الإسلام رحمه الله، بل قالوا ما نعلم أحد بعد أحمد قام بأمر الدين أمر الإسلام مثل المروذي رحمة الله تبارك وتعالى عليه وغفر الله له. قال: سمعت أبا عبد الله وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة، أصول أهل السنة، فحث على ذلك وأمر به، يعني على لزوم الجماعة ونحو ذلك، والأحاديث هذا متواترة في لزوم جماعة المسلمين. قال: وأخبرنا أبو بكر أن أبا عبد الله قال: السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. وأخبرني أحمد بن الحسين بن حسان، وهذا أحمد بن الحسين بن حسان هذا روى عن الإمام أحمد جزء كبير في المسائل. نعم، قال: سمعت صاحب أحمد بن حنبل روى عنه جزء كبير، قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن طاعة السلطان فقال: بيد السلطان، عافى الله السلطان، تنبغي، يعني طاعته سبحان الله السلطان، فكأنه يشير إلى تعظيم حقه وطاعته في المعروف، وأنه هذا أصل أصول أهل السنة والجماعة، ونحن لا ننازع بهذا الأصل الذي دلت عليه الكتاب والسنة وفرض وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف والصحابة والتابعين، هذا إجماع من شعار أهل السنة طاعتهم ولي الأمر بل في المعروف. بل قال الإمام أحمد رحمه الله كلمة فضيل قبله: لو كانت دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، فهمت؟ طيب، قال: أخبرنا عصمة بن عصام، قال: أخبرنا عصمة بن عصام، وهذا عنده مسائل كما ذكر الخلال لم يروها غيره، عصمة بن عصام رحمة الله عليه، قال: حدثنا حنبل، حنبل هذا ابن إسحاق بن حنبل، هو إمام أحمد يعتبر عمه، وكنيته أبو علي الشيباني، توفي سنة 73 بعد 200، وثقة وثقة الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى، وذكر الخلال أنه له مسائل جياد شورك فيها، ولو مسائل غريبة تشبه عموم مسائله تشبه مسائل الأثرم، هذا قاله الخلال. قال: قلت لأبي عبد الله في صلاة الجمعة وتعجيلها، فقال أحمد: ولد العباس، يعني الخلافة العباسية التي هي تبدأ بأبو العباس السفاح، وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس رضي الله عنه، ولد العباس يعني يقصد العباسيون يوم ولوا يوم ولي يعني العباسيون. طيب يوم ولي العباسيون وهو سنة 32 ومئة يعني بدأت خلافتهم بهذا بهذا مع أبي العباس السفاح. هذا تقريبا 4 سنين وبعدين هو الذي بنى الأنبار. أبو العباس السفاح هو الذي بنى الأنبار, مدينة الأنبار هو التي بناها وكان يسميها الهاشمية, فهمت؟ هذا اللي جاء بعد أبو جعفر المنصور. المهم الشاهد قال ولد العباس أقوم للصلاة وأشد تعاهدا للصلاة من غيره. لاحظ هنا أنت كيف أحمد يفارق ويوازن بين أنظمة الحكم باعتبار الدين وإقامة الملة. يعني الآن بنو أمية وجد فيهم تضييع للصلاة وكانوا يؤخرونها, بل من أسباب الخروج على الحجاج بن يوسف أنه كان يميت الصلاة, وقد أخبر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث, حديث أبي ذر وحديث عبادة بن الصامت, حديث أبي ذر وابن مسعود أقصد, لما قال عليه الصلاة والسلام سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة أو يميتون الصلاة عن وقتها, ثم قال صلوا الصلاة لوقتها فإن أدركتموها معهم فصلي فإنها لك نافلة. طيب هذا الحديث ظهرت هذه الأحاديث الكلام عنها وفقها في أيام بني أمية, لأن بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة وهذا مما نقص به باعهم عن بني العباس. بني العباس لا كانوا أقوم بالصلاة, ولذلك كان التابعون رحمه الله تعالى والأئمة يأمرون بالصلاة في البيت ثم تأتي تصلي معهم. الحجاج هذا ماذا كان يصنع؟ الحجاج هذا قصة أخرى, يجمع في الحضر هذا يجمع في الحضر, هو في الحضر يجمع من غير عذر ولا شيء هكذا ويصلي يميت الصلاة, ومن أنكر يقتل يصل للقتل. وعزل بعض المؤذنين كسويد بن غفلة لما أذن في الوقت, هذا مجرم كبير. ولذلك الشعب يذكر لما خرجوا عليه مع عبد الرحمن بن أشعث الناس قالوا على ماذا نقاتل جيش الحجاج, فمما ذكروا قالوا وقاتلوهم على إماتة الصلاة. فبنو العباس شوف المفاضلة بإقامة الدين. اليوم نسأل عن مرت على هذه الأمة في تاريخها جملة من الممالك والأحوال في السلطانيات مرت عليهم, ما هو التفاضل الذي تجده في من يتكلم في التاريخ؟ طبعا التاريخ الإسلامي لا يدخل فيه المملكون, لا يدخل فيه المماليك, هؤلاء لا يدخلون في التاريخ الإسلامي. إذا تتكلم على مسلمين هؤلاء ليسوا ما يدخلوا في الأمر, لكن من جملة الانتساب أو محسوبين ما في مشكل. يأتون إلى عهود انتشر فيها الإلحاد والظلم والجور, هذا الذي يسمى صلاح الدين الأيوبي مثلا الذي يفخر به الكثير, وصلاح الدين إخوانجية والسرورية والبعرية والبطخية دائما تجدهم يندبون يبكون ينوحون على صلاح الدين, هم لا يعرفون من صلاح الدين شيء. هذا صلاح الدين بل هو طبعا صار على سنة وقعت في بني العباس, وهي قضية اغتصاب الخلافة, لأن الخلافة العباسية وهذا مما فاضلتهم فيه الدولة الأموية. الدولة الأموية كان يلي أمرهم, كانوا لا يولون أمرهم لحديث العهد بالإسلام. ولذلك من السياسة النبوية, السياسة الشرعية النبوية, سياسة النبي صلى الله عليه وسلم أن الشخص الذي يكون فيه نفاق لا يولى على أهل الإسلام. أبي بن سلول عبد الله بن أبي سلول هذا رجل مطاع في قومه, هل النبي صلى الله عليه وسلم جعله أمير على قومه؟ أعطاه سرية وقال له أنت أمير عليها؟ لا, لم يولى منافق في حال من الأحوال على أهل الإسلام. النبي كان يعرفهم عليه الصلاة والسلام, بعضهم يعرفه بالنص, لم يكن يولي أهل النفاق. وأنا أقول لك وانتبه رعاك الله, أبش كي تقرأ التاريخ تقرأ قراءة صحيحة, المرحلة الوصول كما في أثر أنس بن مالك إلى مرحلة ولاية الطواغيت على الأمة ما وصلت لنا إلا بتولية المنافقين. يعني بش وصلنا مرحلة صار طاغوت يتولى على الإسلام, وصل هذه قبلها مرت علينا مرحلة تولى منافقون وبعدين زنادقة, واضح؟ يعني في أحوال خاصة في بني العباس, بني أمية لم يكونوا كذلك, خاصة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. لما تعد تجد هذه المرحلة مع وجود بعض الفتن, قتال على الملك كما حصل من عبد الملك مروان قاتل على الملك, عبد الله بن الزبير نعتبر خلافته وخليفة رضي الله عنه, حتى الحجاج الزنديق كان يشهد لعبد الله بن الزبير بالفضل لكن قال هو نازع الملك لما كان فاضل وكان من أهل العلم، لكن لما نزع في الملك نقص درجة مثل آدم قال، كان على خير أكل من الشجرة خرج من الجنة. قال عبد الله بن الزبير هكذا، شوف الخبيث هذا، من هذا الحجاج؟ لست أنا ولا كلام، ها الحجاج بن الزبير عافانا الله وإياكم. فالمهم الشاهد، تولية المنافقين كان سبب لتولية الخلافة العباسية، اغتصبت يا إخواني، صار الخليفة ديكور ما له من الأمر شيء، فقط يتحكم في جواريه وفي بطنه، وممكن في قضاء الحاجة في مرات يستشير، ما له إلا أن يولي، يقول له ولي هذا يولي في مرحلة من المراحل، خاصة ما بعد المتوكل وغلبت بعض الأجناس تولوا شدوا عليه بشدة، فصار ما عنده شيء، يخرجون عليه يقولون له كذا، يحاربونه، وهذا من أكبر أسباب لمزق الدولة وقال بها للسقوط، صار ديكور، هم يتصرفون في ممالكهم لا يرجعون إليه، يولون من شاءوا. صلاح الدين الأيوبي هذا يعتبر على ميزانكم أنتم خارجي، هذا اغتصب ملك ما كان للخليفة أن يرضى له بذلك من نفسه، احتال على نور الدين زنكي، على محمود زنكي، وبعدين مسك، هذا صلاح الدين خطير على بك خبيث، وحتى فتح هذه قصة أخرى يعني ممكن إن شاء الله نحكيها فيما، وخير للإلحاد، كان ملحدا، كان جهميا بالمناسبة، جهميا لا عدو لأهل السنة. اقرأ اقرأ ما قاله ابن الأثير، وإن كان ابن الأثير يعني شوية يعني كما يقول خفف الوطأ على صلاح الدين، اقرأ ما كتبه ابن الأثير، اقرأ ما كتبه ابن الأثير عن صلاح الدين الأيوبي، عن سليمان بن أيوب بن شادي المسمى صلاح الدين زورا، اقرأ ما كتبه ابن الأثير كيف كان صلاح الدين أيوبي رجلا صوفيا يسمع القصائد والأغاني ويقوم يرقص في مجلسه وهو قائم، قال لي ويحضر معه الفقراء فيرقصون فيقف لهم احترام للرقص، رقص الصوفي حي حي حي حي وهكذا، تعرفون موجود إلى اليوم. وأما الذين يخرجون علينا من جماعة السرورية وغيرهم يقول لك صلاح الدين الأيوبي وتربى منذ نعومة أطفاله، هذا أطفاله على الإيمان، كذاب، أرجع لابن كثير قال لك أن يشرب الخمر وبطل تشرب الخمر، ممكن هو كبير احشم على روح، قالوا له راكس كبيرة صلاح بطل شرب الخمر، موجود هذا القصة التاريخ بيننا وبينكم، وناس تحب صلاح الدين وجميع اللي كتبوا هذا الكلام صلاح الدين، ونشروا ما نشروا من الفسق والمجون وبيوت الدعارة، كان مسكرينها فترة وبعد فتحوها لما افتقروا بنات الخطأ وغير هذا لواطة الصبيان وكثر فيهم، حتى ابن هادي المبرد يشهد بهذا في بعض كتبه ككتابه الزعر وكتابه الإمامة والاستقامة، يشهد بهذا أنه كثر خاص المماليك وقبلهم الأيوبيين قبلهم كثر فيهم اللواط، كثر فيهم جدا، يعني ابن صلاح الدين الأيوبي هذا كان رجلا لوطيا كما ذكر ابن تغري بردي، هذا ما يقرأوا التاريخ ولا شيء، يكذبون على الناس، صلاح الدين وفعل، ماذا فعل؟ وش فعل صلاح الدين؟ ماذا صنع؟ وسع المملكة، جنكيز خان كاد أن يغزو الأرض، الله تعالى قد يعطي الملك من يشاء ومن لا يشاء، لكنه سبحانه لا يمكن بالدين إلا لمن يحب، وشرط التمكين ما في آية النور إقامة التوحيد، وهذا رجل مشرك كان عنده قاضي يعتقد فيه اسمه الخبشاني، حكيت لكم قصته كثيرا، يعتقد فيه صلاح الدين أيوب، يعتقد فيه مصاحب سر ويعلم كذا وعنده كرامات، هذا خادع صلاح الدين وصلاح الدين خادع جماعته ودخل في بعضها، هذا الخبشاني أخرج ابن الكيزاني أخرجه من قبر الشافعي وقال لا يكون زنديق عند صديق، صلاح الدين الأيوبي كان من أبعد الناس عن تولية أهل السنة، كان لا يوليهم القضاء وفارض عقيدته المرشدة، ولما راح زار أبو الطاهر السلفي يعني من بعيد البعيد في الإسكندرية، يعني قصة طويلة أنا ممكن ندخل في هذا الموضوع معاش نخرج منه، شاهد مقصود المفاضلة تكون بالعقائد يا إخواني، ما يجيك واحد يكذب عليك ويقول لك عين جالوت وفعلوا من ببرس هذا كان حلوليا من جماعة الحلاج وابن عربي، ولذلك من أسباب عداوته لابن تيمية أن ابن تيمية انتقد المنبجي وجماعة هذا ببرس، هذا كان حلوليا وحدة وجود أكثر من حلولي، وقطز من قطز تعرف أنت، هؤلاء تعرفهم، تعرف أنت الممالك كيف كانوا، البحرية والشراكسة بعدين أنت تعرف ماذا كانوا يعتقدون وماذا كانوا يقولون. هؤلاء أمثلهم كان لا يشرب الخمر ولا يلط ولا يصلي، ممكن يصلي مرات غالبهم. اقرأ واقرأ ما كتب في المماليك وماذا كان فيهم، حتى بالممرض يقول وفي زماننا كثر فيهم كذا وكذا، وساموا أهل مصر صوم العذاب سبحان الله. حتى ذكر بعض المؤرخين أن من أهل تلك البلدان ما فعلوا في الشام ومصر أيضا، من أهل تلك البلدان من كان يتمنى أن الإفرنج يمسكونهم ولا يمسكونهم هؤلاء. فلذلك الإنسان ما يأتي لقتال الملك وتنازع على السلطة ويجعل منه فتوحات وتوسيع الأرض يجعلها فتوحات إسلامية، لا، انتبه انتبه انتبه. قد يكون إنسان من باب الإرادة القدرية يأخذ بأسباب قدرية يوسع سلطانه ويهزم أعداءه بإرادة قدرية، لا يعني بذلك أن تكون بمحبة ورضا من الله سبحانه وتعالى لعبده، فهمت؟ لذلك إمام أحمد فاضل بين آل العباس وبين بني أمية في مسألة أن بني العباس كانوا أقوى بالصلاة وأشد تعهدا للصلاة من غيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعوهم ما أقاموا الصلاة. وقال حنبل بموضع آخر قال أبو عبد الله الأضحى إلى الإمام والفطر. إينا إذا أفطر الإمام يعني يتبع الناس، أفطر الناس، وإذا إمام المسلم يعني ضحى الإمام ضحى الناس والصلاة إليه أيضا، جمعات يعني قامت الجمعات وتولية من ينوبها، خاص إذا ولوها هم يصلى خلفهم إن كانوا فجار صلاة الجمعة. وأخبرني يوسف بن موسى وهذا العطار، قلت لكم هذا كان يهوديا وأسلم على يد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واضح. قال أن عبد الله قيل له صلاة الجمعة والعيدين جائزة خلف الأئمة البر والفاجر ما داموا يقيمونها؟ قال نعم. هنا نقصد إمام الولاية العامة، لذلك أحمد بن حنبل في الولاية الخاصة ولاية الأئمة الخاصة قال لنا أن نتخير أئمة الأحياء، لنا أن نتخير. قال أخبرني، قال أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا مثنى هذا ابن جامع أبو الحسن الأنباري، هذا كان ذكر عنه كان يهجر ويبين أهل البدع. قال قرأت على أحمد عن محمد بن جعفر وغندر عن قال حدثنا شعبة عن فرات قال سمعته بحازم قال أبو عبد الله كوفي مولى عزة بن أشجع قال قعدت أبا هريرة 5 سنين سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما لك نبي خلف نبي وإنه لنبي بعد إنه سيكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرونها؟ قالوا فو لهم ببيعة الأول في الأول وأعطوهم حقهم لآخر حديث. قال أبو عبد الله ما أحسن هذا الحديث لأنه أعجبه وهو قول أهل السنة أو كما قال، يعني هذا قول أهل السنة في الطاعة في المعروف. وبعدين ذكر الحديث بعده ذكر الأثر قال أخبرني الدوري وهو أبو الفضل عباس بن محمد هذا الدوري راوي التاريخ عن يحيى بن معين رحمة الله عليه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أبو كبران، أبو كبران هذا حسن بن عقبة المرادي وهو ثقة وثقة يحيى بن معين قال سمعت الشعبي يقول حب أو يعني أحب أهل بيت نبيك ولا تكن رافضين، هذا ما ضر عن كتاب السنة، الشاهد منه واعمل بالقرآن ولا تكن حروريا، الشاهد منه واطع الإيمان وإن كان عبدا حبشيا. طبعا إن كان عبدا حبشيا العبد الحبشي ولايته في الصلاة جائزة، في القضاء في خلاف، لكن الولاء العامة شرطها الحرية كما شرطها الذكورية كما شرطها القرشية كما سيأتي معنا باب الأئمة من قريش، وهذا شرط مجمع عليه قريش، ليس كما قال أحمد شرط يكون هاشمي ولا، نحن نقول الإمام ليس يشترط أن يكون معصوما، ليس يشترط أن يكون من ولد علي وفاطمة، ليس يشترط أن يكون هاشميا، ليس يشترط أن يكون عباسيا، واضح هذا كله يشترط، المهم يكون من قريش. بعض الناس يظن الإمام لابد أن يكون هاشميا، إلى اليوم بعض الناس يعتقد هذا، سيجي الدعوة الخلافة لابد يكون حسيني لابد يكون حسني، ما يكون لا قريش وخلاص، يكون من قريش. نعم الاتمان الذي تحرره في المحل إن شاء الله، وهذا مجمع عليه. طيب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب في الأثر بعده ذكر قال أخبرني محمد بن أبي هارون قال أن إسحاق هذا ابن إبراهيم بن هاني أبو يعقوب رحمه الله صاحب المسائل حدثهم أن أبا عبد الله سئل ما معنى هذا الحديث من مات وليس له إمامة بالتجاهلية، قال ما معناه؟ قال أبو عبد الله تدري ما الإمام؟ من هو الإمام؟ قال الإمام الذي يجمع المسلمون عليه. قل هؤلاء الإسلام إمام كما قال عمر الذي يبايع غير مشهورة من المسلمين فلا بيعة له، الذي يجمع عنه عليه المسلمون كلهم يقول هذا إمام فهذا معناه. أثر قبله قال أخبرني محمد بن يحيى والكحال هذا أنه قال لأبي عبد الله يروى عن الفضيل يعني ابن عياض أنه قال وددت أن الله عز وجل زاد في عمر هارون ونقص من عمري. واضح أيه. قال نعم يروى هذا عنه يرحم الله الفضيل كان يخاف أن يجيء شر منه. نعم ولذلك لما جاء شر المأمون بعد هارون لأنه مسك الأمين فترة الأمين لم يكن جهميا وإن كان ذكر عنه أشياء أخلاقية الله أعلم بثبوتها لكن كان أفضل. وقال الإمام أحمد عسى الله أن يغفر له لما شدد على ابن علية الوقف وقال له يا ابن الفاعل هكذا شدد عليه وشتمه لما قال بالوقف فلم يكن جهميا ولم يصحب الجميع. المأمون أخوه قاتله ومسك الملك وكان جهميا. فلذلك أحمد بن حنبل شكر هذه الكلمة الفضيل لأن الناس كما قال الشعبي قال لا لا إذا جاء قال نعم الزمان الذي نحن فيه نحزن عليه أو بكينا منه. قال إذا كنا في وقت وهذا تحصل للإنسان قال إذا كنا في وقت نبكي على الزمان فإذا مضى بكينا عليه. فهمت القضية كيف؟ فإذا مضى بكينا عليه أي نعم. فقال بعد ذلك دفع إلينا محمد بن عوف بن سفيان الحمصي وهذا حافظ من الحفاظ إمام في زمانه روى العلل له رواية للعلل رواية صالحة كما قال الخلال رحمه الله. قال سمعت أحمد بن حنبل يقول الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الإسلام أو بأمر الناس. نعم الفتنة كما قال يروى عن أحمد في الأدب الشرعية وتروى عن بعض السلف أنهم قالوا إمام ظلوم خير من فتنة تدوم. يكون إمام في ظلم وغشم أفضل من فتنة وهرج ومرج وضياع للناس يعني. قال أخبرنا أبو نعيم الهمداني بطرسوسة قال حدثنا عن عبد الرحمن بن عمر رسته هذا من شيوخ الرازيين من شيوخ أبي زرعة أبي حاتم رسته رحمه الله حافظ أن أحمد بن حنبل قال رأيت السنة معلقة بعثمان رحمه الله لعله يقصد في قضية التثليث بعثمان تربيع بعلي ورأيت الفتنة معلقة بالسلطان سبحان الله. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أخ صالح بن أحمد أن أباه حدثه قال لابن الكلب والمظفر رسوله الخليفة أرى طاعته في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثر وإني لآسف عن تخلف عن صلاة الجماعة وعن حضور الجمعة ودعوة المسلمين. وهذا لما أرسلوا له كان بعض قيل ابن الثلجي وشاب الإمام أحمد أنه يخفي العلوي بعض العلويين في بيته كذبوا علي بعض المغرضين بعض ماذا المغرضين كذبوا على أحمد بن حنبل قصة موجودة في السيرة. قال أخبرني علي بن عيسى بن الوليد أن حنبل حدثهم وأخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل في هذه المسألة قال وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد وأرى له ذلك واجبا علي يعني الدعوة للسلطان بالصلاح. قال حنبل وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك. يعني ممكن يكون لا تنشط لأمر السلطان من جهة نفسك لا عليك السمع والطاعة وأثرة عليك ولو رأيت واستأثر عليك بشيء دونك من مال أو وجاه معك فتطيعه وتسمع له تطيع في المعروف. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر الخليفة المتوكل رحمه الله تعالى. المتوكل هذا قام الله بالملة والدين خير ممن قبله. ماذا قال؟ قال إني لأدعو له بالصلاح والعافية. يجيب المتوكل ويجيب صلاح الدين الأيوبي. من هو المشهور؟ من هو الذي يمدح ليلة نهار صباح مساء ويغنى ويبكى ويرثى بالقصائد؟ وصلاح الدين. لو كان صلاح الدين حي ورأى واحد يثبت العلو لعده ممن يستتاب. وإذا ذكر ابن الأثير أن صلاح الدين الأيوبي إذا رفع له شخص زاي من رواه زاي أذكرها في بعض وليس في الكامل في كتاب الآخر في المماليك أنسيته الآن. المهم كتاب له آخر في المماليك لابن الأثير الجزري وهو جهمي صاحب كتاب غريب الحديث ليس كتاب الكامل في كتاب آخر أرخ للمماليك وملوك العجم. المهم ففي كتاب آخر ذكر أنه مرة واحد زاهد أظهر قول هم يقولوا أظهر التشبيه الجهمية إذا سمعت في التاريخ يقولوا فلان أظهر التشبيه أعرف أنه على اعتقاد أهل السنة أنه يظهر عقائد أهل السنة لأنه يعدوها تشبيه فاستجيب كان يمدح فيها أظنه في صاحب الموصل أظنه. لكن صلاح الدين الأيوبي كان معروف بعداء عقيدة أهل السنة والجماعة، وذكرت لكم أنه هو تربى في بلاد زنكي على عقيدة الجهمية، وكان له قصيدة حفظها أولاده، وصانع العالم موجودة مطبوعة، وصانع العالم لا يحويه قطر، جل ربنا عن شبيه، وقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، هكذا يقول يحفظ فيها وحفظ أولاده. المتوكل رحمه الله قال إني لا أدعو له بالصلاح والعافية، وقال إن حدث بي حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام، صدق أبو عبد الله. بعد المتوكل ما جاء مثله في التحرق على السنة، وحتى كان يستشير أحمد، سيرة المتوكل يستشير أحمد فلان فلان، كان أحمد يقول له اعزل قضاة الجهمية. لا، وهذا الأصل، احنا قلنا لا يولى كافر على مسلم بحال. لذلك لما قيله في ابن الثلجي قال أحمد ولو حارس على باب، يعني لو أقول لك أنا أريد أشتغل حارس على باب لا تجعل الجهمي وليا على، حتى في بعض الفتاوى أفتلوا باليهودي والنصراني في بعض الجزئيات، ولا تتخذ الجهمي، لأن الجهمي يدعوك والنصراني لا يدعوك كما قال الإمام رحمه الله. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا مردوية، مردوية هذا الصائغ عبد الصمد بن يزيد رحمه الله، قال سمعت الفضيلة يقول النظر إلى وجه الإمام العادل عبادة، سبحان الله. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال دخلت على أبي عبد الله يوم ضري بن عاصم الراغضي رأس الجسر. طبعا المتوكل هذا أقام الله به الدين في أشهر ما فعل قضية الجميع، لكنه قطع وسائل الشرك، فهدم القبة التي كانت على قبر الحسين رضي الله عنه، والذين يتمسحون بقبر أحمد بن نصر نهاهم بنعشه، وكان ينهى عن وسائل الشرك، كما كان ينهى عن سب الصحابة الرفض، لأن المأمون كان فيه رفض، وبعض حاشيته المعتزلة كان فيهم رفض، قبحهم الله. قال وكان ضرب الحد، فدخلت على أبي عبد الله فرأيت مستبشرا في وجهه أثر السرور، فقال لي إن أبا هريرة قال لإقامة حد في الأرض خير للأرض من أن تمطر 40 يوما. هذا الثقافة المعاصرة لا تقبله، يقول لك نمطر 40 يوم والخير موجود والأموال تغدق وتنشر أفضل لنا من إقامة حد، العلمانيين وغيرهم. لذلك يسعون كل السعي فقط إقناع الناس في بطونهم وفروجهم، أما الشريعة فهم حرب لها أو حرب عليها، فلذلك ضيعوا الدنيا والدين. يقول فقلت لأبي عبد الله قد جعلت الخليفة في حل إن كان يجب علينا شيء من أمورنا، يعني في قضية المؤاخذات على النفس. يقول فتبسم أبو عبد الله وكان الذي أمر بضرب جعفر المقتول، يعني المتوكل، توكل قتله ولده، قالوا لأنه كان جهمي وبسبب حديث الرؤية، وذكروا هذا في السير يعني. فلما كان بعد الضرب الثاني الذي مات فيه دخلت على أبي عبد الله فجعل يسترجع ويسأل الله العافية. وأخبرني محمد بن يحيى الكحال أبو جعفر البغدادي هذا عنده عن أحمد مسائل صالحة كثيرة كما قال القلال، يعني صالحة حسنة مشبعة، وكان من كبار أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. قال أبو عبد الله جعفر المتوكل غير معتقد لمقالة، يعني غير معتقد لمقالة من كان قبله في القرآن، لم يكن يعتقد القرآن مخلوق. نعم، قال وهذا اعتبار أحوال الأئمة بقضية الاعتقاد، هذا أصل اليوم، هذا اليوم لو واحد يعتبر أحوال الأئمة بالاعتقاد قل أنت خارجي وتبحث على ولاة الأمور وأنت داعي فتنة، لا، هذا لم يكن عند السلف، بالعكس السلف كانوا يحضون على مثل هذا. قال رحمه الله وحدثني الدوري قال حدثنا سليمان بن داود، هذا الطياليسي صاحب المسند أبو داود الطياليسي، قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عطية السراج نبا مسلم الخولاني قال إنه مؤمر عليك مثلك، فإن اهتدى فاحمد الله، وإن عمل بغير ذلك فادع له بالهدى ولا تخالفه فتضل، يعني لا تخرج عليه. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن سعد بن حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال من فارق الجماعة شبرا فقد فارق الإسلام. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس يقول من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. قال وأخبرني عبيد الله بن حنبل، هذا ابن حنبل ابن إسحاق، حنبل بن إسحاق صاحب المسائل، ابنه اختلف قيل عبيد الله قيل عبد الله. قال حدثني أبي يعني حنبل قال عمي يعني أحمد بن حنبل وعمر بن عبد العزيز جاء إلى أمر مظلم فأناره، إي والله، وإلى سنن قد أميتت وأحياها، ثم قال لم يخف في الله لومة لائم ولا خاف في الله أحدا فأحيى سنن قد أميتت وشرع شرائع قد درست رحمه الله. وأكان مما أحياه أمر الصلاة والنهي عن سب علي رضي الله عنه بالنصب، ومات كثير من بدع من قبله، وبدع أحدث الحجاج بن يوسف، وحتى قال كلمات كثيرة في هذا الباب رحمه الله، فسعد الناس مع أنه خلافته لم تكن يعني سنة، لكن كانت يعني عامرة بالخير وبالخير وظهر السنة. الحسن البصري يقول ما أتانا كتاب من عمر عبد العزيز إلا في إحياء سنة إمامة بدع، وجاهد في اللاحق جهادي رحمة الله عليه. قال عمي ويقال إن في كل كذا وكذا يعني قضية مجدد يقوم قائم بأمر الله، وهذا إما يكون من خلفاء إما يكون من العلماء. ذكر المتوكل فقال لقد أمات عن الناس أمورا قد كانوا أحدثوها من درس الإسلام. نعم، في قضية الاعتقاد كما ذكرنا، قضية بناء الكنائس، هدم بعض الكنائس التي بنيت في دار الإسلام بأمر من أحمد، ألزم أهل الذمة بالشروط العمرية وكانوا قد تركوها بسبب تراخي السلاطين. أي نعم، فالمتوكل حقيقة رحمه الله يعني أظهر كثير من الخير. قال قلت فتراه من أولي الحق، الله أكبر. قال أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيى سنة من سنتي قد أميتت فقد أظهر ما أظهر. لا إله إلا الله. وأي بلاء كان أكثر من الذي كان أحدث عدو الله، اسمع يا مجادب، وعدو الإسلام في الإسلام من إماتة السنة، يعني الذي كان قبل المتوكل فأحيى المتوكل السنة رضوان الله عليه. فما أحمد قل عدو الله عدو الإسلام، تعال يوم الحكام بعض الأماكن ممن بنى الكنائس وبنى معابد الهندوس وبنى مصانب الهندوس وبنى معبد إبراهيمي وأرجعوا كل شيء للشرك، ويبنون في النوادي للعلمانيين والملاحدة، ويمكنوا فيه من تلفزيون في شحرور هذا في رمضان، ويحلل في الزنا ويحلل في البغاء وينقض في القرآن ويسب في الإسلام ويسب في السنن ونشر للشرك ودعوة للشرك، تصوف تمكين لهم، والعقيدة الأشعرية مراكز يدفعون لها أموال، هذا غير 80 منظمة تحارب في الإسلام يمولوا فيها، هذا غير الجمعيات الماسونية وغير ذلك، أخرتها تحريف وتقليد الكفار في التعطيل السبت والأحد. الكفريات هذه كلها والجرائم مع الجرائم أيضا ولاة أمور كلها لا يستطيع يقول حتى عدو الله عدو الإسلام، ما تسميه يقول لك لا ولي أمر مسلم إمام أهل الإسلام، تكلم في ولاة أمور. وأي بلاء كان أكثر من الذي كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام في الإسلام إنما السنة، يعني الذي كان قبل المتوكل فأحيى المتوكل السنة رضوان الله عليه. نكتفي باب القدر إن شاء الله، ونتم في المجلس القادم إن يسر ربي وأعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.